من بداية هذه القناة يا صديقي الجميل وإلى هذا اليوم ما قد شرحت التمهيد أبداً، لكن اليوم عندنا حالة خاصة. يقول جيم كولينز مؤلف هذا الكتاب في التمهيد: كم من المال قد يضطر شخص ما أن يدفع لي مقابل عدم نشر كتاب من جيد إلى عظيم؟ يقول: سألت نفسي هذا السؤال وأنا أضع اللمسات الأخيرة لهذا الكتاب. كم من المال ممكن أني أرضى أقبل فيه مقابل أني ما أنشر هذا الكتاب؟ يقولوا: كانت تجربة مثيرة. كنت وقتها طالع أركض في الشتاء في إحدى المنحدرات اللي موجودة حول حارتي، وقفت في منطقة مرتفعة أشوف من خلالها المدينة المغطاة بالثلج، وقعدت أفكر. أنا أمضيت 5 سنوات من البحث والتأليف في هذا الكتاب، فكم المبلغ اللي ممكن أقبل فيه؟ يقولوا: بديت أقول $1,000,000؟ لا. 10 مليون دولار؟ لا. 50 مليون دولار؟ برضو لا. يقول: يوم تخطيت حاجز 100 مليون دولار ولسه أنا ماني مقتنع، عرفت أنه حان الوقت لنشر هذا الكتاب. فيقول اقتباس في نهاية التمهيد: آمل أنكم ستجدون قيمة كبيرة بين صفحات هذا الكتاب، وأنكم ستلتزمون بتطبيق ما تتعلمونه على أي شيء تقومون به. إذا لم تطبقوه على شركتكم فعلى عملكم بالقطاع الاجتماعي، وإذا لم يكن هناك فعلى حياتكم الخاصة على أقل تقدير. أحب أقول لك يا جيم كولينز، بعد قراءتي للفصل الأول والثاني والثالث، وأدري إنك ما دريت عني، لكن كتابك من جيد إلى عظيم هو عظيم فعلا. الكتاب يا صديقي الجميل فكرته جدا بسيطة، راح يتكلم فيها عن الأسباب التي جعلت شركات جيدة تحولت إلى عظيمة. صدقني صدقني، هذه الكتب هي اللي تفرز هرمون الدوبامين عندي بشكل لا يوصف. مو بس لاني مهتم بمجال الأعمال والمشاريع والبزنس، لا لا لا لا لا لا، لأن فيها كمية معلومات وبحث ومستندة على حقائق ومجهودات وساعات عمل. معلومات يا صديقي الجميل استغرقت 5 سنوات من البحث من فريق عمل مكون من 21 شخص أقرأها أنا وأحصل عليها في 200 صفحة من صفحات هذا الكتاب. أمامك جرعة من الدوباميكا فين لا تقدر بثمن. الجزء الأول من شرح كتاب من جيد إلى عظيم للمؤلف جيم كولينز في هذا الفيديو. تحتاج كوب قهوة مو بجيد، كوب قهوة عظيم، ويلا نستمتع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا صديقي الجميل في قناة دوبامي كافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. في سنة 1996 يقول جيم كولينز: حضرت عشاء كان في مأدبة كده وليمة، واجتمع في هذا العشاء مجموعة من رواد الفكر. واحد منهم كان اسمه بيل ميهان. يقول: وحنا جالسين مال علي بيل كده وقال: أتعرف يا جيم، إننا جميعا نحب كتاب البناء من أجل الاستمرار، فلقد أبليت أنت والمؤلف المساعد بلاء حسنا للغاية في أعمال البحث والكتابة، إلا أنه عديم الفائدة مع الأسف. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، نزل كده شوي قال: قرب قرب، هوبا. كتاب البناء من أجل الاستمرار هو أحد مؤلفات جيم كولينز اللي ألف الكتاب اللي قاعدين نشرحه الآن، وهو من أكثر الكتب مبيعا. ركز معي. بيل قال له: كتابك عظيم والبحث اللي أجريته فيه جدا عظيم، ولكنه غير مفيد مع كامل الأسف. يقول: صدمني هو لما أعطاني هذا التعليق، فمن دافع الفضول قلت له: وضح لي أكثر، أنت وش تقصد؟ يقول: فرد عليه وقال: لقد كانت الشركات التي أوردت ما ذكرها في الغالب عظيمة دائما، ولكن ماذا عن الغالبية العظمى من الشركات التي تستيقظ في منتصف رحلة الحياة لتدرك أنها جيدة وليست عظيمة؟ قال: أوكي، أنت ألفت لي كتاب تكلمت فيه عن شركات عظيمة، كان يجي وأتكلم لك عن مثلا ناس ناجحين مثل ستيف جوبز، بيل جيتس، إيلون ماسك، جيف بيزوس، الأخوة الأعداء اللي دائما أذكرهم في كل حلقة. يقول: هذولي هم عظماء، يعني هم عظماء بالفعل عظماء. يقول: مثلا أنت ألفت لي كتاب تكلمت فيه عن شركات هي أصلا عظيمة بالفعل، كاني ألف لك كتاب عن شركات لها 100 سنة أو 200 سنة في المجال ومن زمان وهي عظيمة. لكن ماذا عن الشركات اللي هي تصنف نفسها جيدة؟ جيدة يعني مو بأنها سيئة، لا، شركات جيدة. لو قرأت كتابك هذا ما استفادت شيء. ليش؟ لأن الأمثلة من الشركات اللي تكلمت عنها وسويت عنها بحث هي already عظيمة، هي بالفعل عظيمة، فما راح يستفيدون شيء. عشان كذا أنا أشوف كتابك غير مفيد. يقول بعيدا عن صيغة المبالغة لكنه كان محق بالفعل، يقول لا، وتعليقه هذا خلى في لمبة كذا تولع في رأسي. فعلا تشكل عندي منظور جديد، ولاحظت أن الشركات الجيدة لا تصبح عظيمة لأنها جيدة. خلني أشرح لك وش يقصد. خلنا نأخذ مثلا مثال بوضعك الحالي يا صديقي الجميل. مثلا يعني تخيل أنك شخص عندك تعليم جيد، يعني مثلا عندك والله شهادة بكالوريوس في الشيء الفلاني، ومتوظف في شركة جيدة، واحدة من الشركات الكبيرة، وعندك منصب نوعا ما جيد، مهندس، رئيس مهندسين وهكذا، ومرتبك يا صديقي الجميل برضو جيد، خلنا نفرض أنه مثلا 20,000 في الشهر. يا سلام، مرتب جيد. يقول هذه الحالة الجيدة يا صديقي الجميل ستمنعك من أن تصبح عظيما. ليش؟ لأنك بتكون مكتفي، وضعك تمام وحلو وربما أحلى من كثير من الناس. هذا ما يدفع بك للتطور. عشان كذا كنا دائما نقول المعاناة هي الدافع نحو التحسين للأفضل. صدقني إذا كانت حياتك يا صديقي الجميل اليوم أفضل بكثير من حياتك قبل 5 سنوات مثلا بسبب مجهودات بعد فضل الله، تأكد أن الدافع وراها أنك كنت تعاني من شيء ما، وهذا الشيء هو اللي خلاك تطمح للأفضل، فبالتالي تعبت على نفسك ومن جد وجد. لكن المصيبة هي حالة الاستقرار على الوضع الجيد تمنعك من أن تصبح عظيما، وهذا هو اللي يحصل مع كثير من الشركات الجيدة. فيقول حبيت ألعب لعبة. شوف اللعبة الجميلة بدأت بسؤال: هل من الممكن أن تكون هناك شركة جيدة قفزت إلى شركة عظيمة؟ بدأت اللعبة بهذا السؤال، فيقول على طول بدأت في رحلة البحث والإجابة عن هذا السؤال. شكلت فريق من 21 شخص، جلسنا مع بعض وقلنا اسمعوا، نبغى نلعب لعبة، نبغى نشوف الشركات التي قفزت من شركات جيدة إلى شركات عظيمة، ولكن لهذه اللعبة قوانين، واسمع قوانين اللعبة. بنحط شروط، الشركات اللي تنطبق عليها هذه الشروط راح نصنفها أنها شركات قفزت من جيدة إلى عظيمة. حلوين؟ حلوين. خذ الشرط الأول، قال لك أن تكون الشركة جيدة لمدة 15 سنة ثم تمر بفترة تحول وتصبح عظيمة، ومو بس كذا، وتستمر عظيمة لمدة 15 سنة أخرى. يا ساتر يا الشرط الأول. يعني يا صديقي الجميل ترى ممكن يكون في شركات كثيرة في الحياة قفزت من جيدة إلى عظيمة لكنها ما استمرت عظيمة، وربما يكون في شركات كثيرة في الحياة كانت جيدة لمدة 5 سنوات بعدين قفزت إلى عظيمة واستمرت عظيمة. قال لك هذا ما ينطبق عليها الشرط، لا لا لا لا لا، نبغى شركة جلست 15 سنة جيدة بعدين فترة تحول بعدين 15 سنة عظيمة. قال لك ليش 15 سنة؟ عشان نضمن أنه مر عليها فترة وهي جيدة، ومر عليها أكثر من رئيس تنفيذي وهي جيدة، ومرت عليها حقب زمنية وأوضاع اقتصادية مختلفة واستمرت جيدة، بعدين مرت بفترة تحول سنة سنتين ثلاث 5 سنوات أيا كان، قفزت منها إلى عظيمة، وبعدين استمرت 15 سنة أخرى عظيمة. ليش؟ عشان ما نقول والله بسبب رئيس تنفيذي واحد جاء حولها إلى عظيمة وراح، لا لا لا لا لا، نبغى 15 سنة اللي استمرت فيها عظيمة كذلك مرت بحقب اقتصادية مختلفة، بظروف مختلفة، بأكثر من رئيس تنفيذي، بأكثر من رؤية وأكثر من استراتيجية، وهكذا دواليك. عشان نقتل شيء اسمه والله ضربة حظ، لا لا لا لا، مش ضربة حظ. هذا هو الشرط الأول. يا ساتر. طبعا يا صديقي الجميل انت قد يطرأ في بالك سؤال ذكي، لانك ذكي كما عهدتك يعني، فبتقول على اي اساس نصنف هذه القفزة انها قفزة عظيمة؟ مثلا والله يا ناصر انا اعرف فود ترك كان عند بيتنا يبيع برجر. يا سلام، هذا الفود ترك تحول الى مطعم عنده فرع، وبعد كم سنة صار عنده 5 فروع ما شاء الله وانتشر. هل هذا يا ناصر يصنف عظيم؟ قلك والله الموضوع نسبي، يمكن انت تشوفه عظيم وبالنسبة لصاحب الفود ترك يشوفه عظيم، لكن يمكن بالنسبة لشركات ثانية يقول لك لا، ما هذا ولا دخل بوابة العظيم، توه يصير جيد، فالموضوع نسبي. عشان كذا يأتي الشرط الثاني، خذ لك، قال لك المعيار الذي نحدد به ما إذا كانت الشركة جيدة أم عظيمة هو عوائدها التراكمية نسبة إلى عوائد السوق العام التراكمية. يعني إيه الكلام ده؟ أنا أشرح لك. شوف يا صديقي الجميل، عالم الأسهم جميل حلو، ويمكن أنت من الناس المهتمة بالدخول في عالم الأسهم، أو أنت ممكن داخل عالم الأسهم. الأسهم يعتبر سوق، سوق تداول. هذا السوق مقسم إلى قطاعات، مو بكل الأسهم سوا. فمثلا تجي عند سوق الأسهم السعودي العام، في قطاعات، فيه قطاع التغذية، وفيه مثلا قطاع التقنية، وفيه قطاع الصناعة، وفيه القطاع المصرفي، وغيرها يا صديقي الجميل كثير من القطاعات. خل نفرض مثلا انه في قطاع اسمه قطاع القهوة مثلا، يعني وش هو قطاع القهوة؟ هذا معناته جميع متاجر وشركات القهوة المطروحة في السوق واللي لديها اسهم تتداول. حلوين حلوين عليك والله. مثلا قطاع سوق القهوة في التداول عوائده التراكمية لمدة 15 سنة كانت تساوي 2% بالمتوسط. هذا الأداء العام لسوق القهوة أو سوق التداول حق القهوة حق الأسهم. ممتاز ممتاز. يقول لك حنا نصير نبحث عن شركة عشان نصنفها جيدة، لازم تكون عوائد هذه الشركة التراكمية تساوي عوائد نفس السوق أو أقل منه لمدة 15 سنة. يعني سوق الأسهم حق القهوة لمدة 15 سنة يرجع عوائد تراكمية 2%، متجرك يا صديقي الجميل يرجع نفس العوائد 2% أو أقل لمدة 15 سنة مع بعض ماشيين. يقول هنا نصنف الشركة جيدة. طيب يقول فتمر في فترة تحول وبعد كده تصبح عظيمة، وعشان نصنفها عظيمة يكون أداء عوائد الشركة يفوق أداء السوق العام بثلاثة أضعاف على الأقل ولمدة 15 سنة. يعني متجرك إذا السوق العام يرجع 2% لمدة 15 سنة، متجرك يرجع 6% لمدة 15 سنة على الأقل. في متاجر ترجع 8، في متاجر ترجع 12، وهكذا. شايف القوة؟ هذا الشرط يعني أنها عظيمة. ترى يا صديقي الجميل الشرط قوي قوي مرة. أنت لو بتاخذ هذه الشرطين بس تطبقها على السوق اللي موجود في دولتك، كثير من الشركات ستتساقط. يعني تجيب 1000 شركة مثلا في سوق القهوة وتقول كم شركة لها 15 سنة توازي السوق العام أو أقل منه، بعدين 15 سنة ثانية تفوق السوق العام بثلاثة أضعاف على الأقل ولمدة 15 سنة، لا انهارت الشركات يا صديقي الجميل، حيصفى لك عدد قليل. وهذا ما حدث بالفعل. قال لك فعلا من مجموع الشركات في السوق الأمريكي، والفترة تكون ما بين عام 1965 إلى 2000، في هذه المدة عدد قليل فقط اللي كانت تنطبق عليه هذه الشروط. أي شروط؟ شرطين بس. خذ الشرط الثالث اللي قتلهم فعلا. قال لك أما الشرط الثالث فإذا كانت هي موجودة في قطاع، نفس القطاع قفز من جيد إلى عظيم، أسقطنا هذه الشركة. ويقول لك نصا تعين على كل شركة إظهار نمط من جيد إلى عظيم بمعزل عن مجال عملها، فإذا أظهر المجال برمته النمط ذاته أسقطنا الشركة. يا ساتر يا ساتر. يعني إذا قطاع سوق القهوة أصلا قفز من جيد إلى عظيم، بنفس الفترة اللي قفزت فيها شركتك من جيد إلى عظيم أسقطنا الشركة. لا لا لا لا لا، نبغى قطاع ثابت لمدة 30 سنة وشركة قفزت من جيد إلى عظيم. يا أخي يا الله يا أحب الألعاب اللي كذا. يقول 6 شهور من البحث والتدقيق لين وصلنا إلى 11 شركة فقط. تخيل يا صديقي الجميل، 11 شركة فقط اللي انطبقت عليها الشروط ما بين عام 1965 إلى عام 2000 ميلادي. الآن نأتي للمرحلة الثانية، ألا وهي مرحلة المقارنة. الله على المرحلة الجميلة. اسمع اسمع، يقولك لما تجي تسوي دراسة ولا بحث تحاول تعرف فيه لماذا أصبحت شركة دوبامي كافين عظيمة. خلنا نمدح نفسنا شوي. تحملنا يا صديقي الجميل تحملنا. طبعا كلها دعابة عشان ما يساء فهمي. يقول لما تجي تدرس حالة عن شخص معين انتقل من جيد إلى عظيم، أو عن شركة معينة انتقلت من جيدة إلى عظيمة، وتجيب كذا مجموعة شركات مثل 11 شركة اللي احنا طلعنا فيها، يقول لا تقارنها بالشركات الناجحة، لا قارنها بالشركات اللي كان لها نفس الظروف وما نجحت. يعني إذا بتسوي دراسة عن الأشخاص اللي فازوا بالميداليات الذهبية في مسابقة الأولمبياد، تجي عند فريق جامايكا مثلا تجد أنه في 5 عدائين كلهم من جامايكا ولهم نفس المدرب واحد فقط اللي حصل على الميدالية الذهبية. يقول هذا تقارنه مع أقرانه، ما أنتوا عندكم نفس الظروف وجايين من نفس المنتخب وعندكم نفس المدرب وعندكم نفس الامتيازات، وبالرغم من هذا واحد فيكم اللي فاز. يقول قارن هذولي في بعض، هنا تطلع لك الفروقات. لا تقارن اللي فاز بالميدالية الذهبية من أمريكا مع اللي فاز بالميدالية الذهبية من جامايكا مع اللي فاز بالميدالية الذهبية من البرازيل، لا لا لا، قارن الأقران. فيقول لما حصلنا على 11 شركة انطبقت عليها هذه الشروط، رحنا ندور الشركات المشابهة لها، نظيرتها بالضبط، شركات حطينا لها شروط. 1، أن يكون لديها نفس الظروف. 2، وأن تكون في نفس المجال. 3، وأن تكون في نفس فترة التأسيس، تخيل. 4، ونفس حجم الشركة. 5، ونفس الأداء التراكمي. 6، ونفس الكفاءة الإدارية وأمور أخرى. حرفيا عشان نقول إيش، يلا نبغى نعرف أنتم كلكم جدكم نفس الظروف، ليش هذه قفزت من جيدة إلى عظيمة وانتم لا. النقطة الثانية هي الشركات التي قفزت من جيدة إلى عظيمة ولكن لم تستمر. يقول يا صديقي الجميل، فطلعنا بالخلاصة 28 شركة، 11 شركة انتقلت من جيدة إلى عظيمة، و11 شركة كان لها نفس الظروف ولكنها لم تقفز بل بعضها انهار، و6 شركات قفزت قفزة ثم سقطت. وأخيرا بعد بحث طويل وصلنا إلى الصندوق الأسود. الله الله الله يا الصندوق الأسود، وش الصندوق الأسود؟ قال لك يوم بحثنا ولمدة 5 سنوات اكتشفنا 8 نقاط كانت موجودة في كل الشركات التي انتقلت من جيدة إلى عظيمة، وكان موجود عكسها في الشركات اللي كان لها نفس الظروف، اسمها شركات المقارنة، ولم تصبح عظيمة. تخيل. إذا تبغى تعرف نقاط البحث يعني كذا بشكل سريع، يعني ممكن تقول لي ناصر وش بحثوا فيه؟ أنا أعلمك. يقول أولا جمعنا كل المقالات المنشورة حول الشركات 28 والتي يعود تاريخ هذه المقالات إلى 50 سنة أو يزيد. تخيل أنهم جمعوا كل المقالات اللي تتحدث عن 28 شركة هذه. صديقي الجميل، هذا بحث تخرج حق جامعة. 2، قسمنا المواد اللي راح نقارن فيها الشركات مثل الاستراتيجية، التكنولوجيا، القيادة وغيرها يعني من التفاصيل. 3، أجرينا مقابلات مع معظم المدراء التنفيذيين في الشركات التي تحولت من جيدة إلى عظيمة وكانوا موجودين في فترة التحول. 4، درسنا عمليات الاستحواذ وتعويضات التنفيذيين واستراتيجية العمل والثقافة المؤسسية والخطط وكل شيء ممكن يطري على بالك بما يخص الشركات. 5، قرأنا قرابة 6000 مقال وأنتجنا ما يربو على 2000 صفحة من نسخ تسجيلات اللقاءات، وجمعنا أكثر من 384 مليون بايت من البيانات على أقراص التسجيل. يقول البحث اللي سويناه هو مجهود 10 سنوات من العمل سويناه حنا في 5 سنوات، بعدين جلسنا نتناقش ونتجادل، ويقولوا أصواتنا كانت توصل لدرجات الصراخ على بعض النقاط اللي يتفق بعضنا عليها ويختلف الآخر. يعني مثلا يقول واحدة من النقاط كان بعضنا يقول أحد الأسباب التي جعلت الشركات هذه تقفز من جيدة إلى عظيمة كان الرئيس التنفيذي. يقول وأنا كنت أكره هذه النقطة تماما، ما أبغى أنسب الفضل لأي رئيس تنفيذي، وكنا نتجادل على هذه النقطة أسابيع وأشهر. يقول لين في النهاية البيانات هي اللي تثبت لنا أنه لا والله فعلا هذا كان عنصر مؤثر. فنتفق كلنا فريق البحث على أن هذه نقطة أساسية صنعت فارقا وحولت الشركات من جيدة إلى عظيمة، وفي المقابل أثرت على الشركات الأخرى سلبا. الصندوق الأسود يا صديقي الجميل يحوي على النقاط التي حولت تلك الشركات من جيدة إلى عظيمة. أنا يوم وصلت لهذه الجزئية من هذا الكتاب، كمية الدوبامين يا صديقي الجميل كنت على وشك أني أصرخ، بس أني كنت أقرأ في طيارة. حماس حماس، أنت مستوعب كمية البحث اللي تحتاج انك تقضيه او تنجزه عشان تعرف 8 أسرار جعلت مشاريع من جيدة الى عظيمة. يعني انا بقولك شيء، شوف ركز معي. اذا انت مثلا تبغى تدخل سوق القهوة، او مثلا تبغى تسوي مطعم برجر، او تبغين تفتحين براند مثلا عبايات مثلا، لازم تجري بحث قوي جدا على السوق بهذا المستوى. مو لازم بهذا المستوى، بس إذا سويتها بهذا المستوى راح تطلع لك نتائج عظيمة. تروح تشوف المحلات اللي بدت من الصفر، مو أنت بادي من الصفر، فتروح تدرس المحلات اللي بدأت من الصفر وأصبحت عظيمة اليوم، كيف وصلوا من فرع واحد إلى 100 فرع حول المملكة؟ كيف وصلوا من فرع واحد إلى آلاف الفروع في الوطن العربي وربما في العالم؟ وش الأشياء اللي سوتها هذه الشركات أو هذه المشاريع؟ أنا اليوم دخلي من مشروعي 3000 5000 10000 20000 30000 أيا كان ريال، كيف ممكن أوصل 20 مليون 30 مليون 40 مليون؟ تسوي بحث يا صديقي الجميل، تدرس فيه السوق وكم الأموال التي تتداول في هذا السوق، كم عدد الناس اللي تشتري من هذا السوق، وش المنصات اللي يحبون يشترون من خلالها. أنا ببيع قهوة، وش أكثر نوع قهوة ينشرب؟ البلاك ولا الإسبريسو ولا الأمريكانو ولا اللاتيه ولا المشروبات اللي بالحليب ولا اللي من دون حليب؟ تسوي دراسة، تسوي بحث. تخيل يا صديقي الجميل يجيك كتاب مثل هذا، بحثوا 5 سنوات 21 شخص، تقرأها أنت في 200 صفحة لتحصل على المعلومات. بالله أليس هذا سببا يجعل من الدوبامين يفرز مو بس في جسمك، حتى في جسم اللي جالس جنبك معنا ما له دخل مو قاعد يقرأ كتاب؟ حماس يا صديقي الجميل. فابتداء من الحلقة القادمة راح ندخل في الصندوق الأسود، وراح أشرح لك النقاط اللي هم ذكروها نقطة نقطة، أسرار تجعل من مشروعك جيد إلى عظيم. يعني معناتها تقدر تبدأ فيها من قبل حتى لا تبدأ المشروع، وإذا أنت عندك مشروع تقدر تطوره لو طبقت اللي فيه، لأنها حقائق، حقائق يا صديقي الجميل مبنية على دراسات وبحوث، مو بواحد جالس كده يقولك والله أنا أعتقد أنه لو سويت 1-2-3 ستنجزون. لا لا لا لا، هم فعلا جمعوا هذه البيانات واكتشفوا أنها هي الأسباب اللي كانت موجودة في 11 شركة ولا هي موجودة في غيرها. هنا تكمن المتعة يا صديقي الجميل. والله العظيم أني حتى لو مالي أي دخل في عالم الأعمال، هذه الكتب هي اللي تشفي فضولي. ويقول هو جملة جميلة جدا: كثيرا ما يسأل الناس ما الذي يحفزك لإجراء تلك المشاريع البحثية الضخمة؟ يقول فأجيب: إنه سؤال جيد، والجواب هو الفضول. فما من شيء أجده أشد إثارة من اختيار سؤال لا أعرف له إجابة ثم الانطلاق برحلة للبحث عن الإجابات. الفضول، ولا في شيء يقول أمتع ولا أجمل من أني يطرأ على بالي سؤال ما أعرف إجابته فأنطلق في رحلة البحث عن الإجابات. يا سلام يا سلام يا سلام، هذا هو الدوبامين. تأخذ معك كوب قهوة يصير دوبامين كافيين. خلصنا. طبينا في الصندوق الأسود يا صديقي الجميل، وفي هذا الصندوق توجد 8 أسباب أو عناصر جعلت من 11 شركة أن تتحول من شركات جيدة إلى عظيمة. هذا البحث يا صديقي الجميل استمر 5 سنوات مثل ما تكلمنا في الجزء الأول، واليوم راح نناقش العنصر الأول، فكن على استعداد. اسمع هذه القصة الجميلة. في سنة 1971 كانت شركة كيمبرلي كلارك تعاني خسائر فادحة لآخر 20 سنة من وقتها. سهمها يا طويل العمر انزلت قيمته بنسبة 36%، 20 سنة من الأداء المتدهور. في ذاك اليوم في سنة 1971 استقال الرئيس التنفيذي، وجاء مجلس الإدارة وعين رئيس تنفيذي جديد اسمه داروين أي سميث. داروين لما عينوه وصار الرئيس التنفيذي للشركة كان عنده شك، يقول أنا ماني متأكد من أن قرار مجلس الإدارة حكيم يوم عينوني رئيس تنفيذي. وأكد له هذا الشك لما جاه أحد المديرين بعد التنصيب وسحبه كذا على جنب وقال له اسمع، أنت تفتقر لبعض المؤهلات لهذا المنصب، خذ الطامة اللي بعدها. بعد 2 شهر من تعيينه رئيس تنفيذي تم تشخيص داروين سميث بسرطان الأنف والحنجرة، وقالوا الأطباء نتوقع وفاتك خلال 1 عام من هذا اليوم. بعد ما شخصوه الأطباء بهذا التشخيص دخل على مجلس الإدارة وقال لهم اسمعوني، اليوم أنا شخصت بسرطان الأنف والحنجرة. وقالوا للأطباء إن احتمالية موتي يعني تمتد خلال هذا العام، ولكني لم أموت بعد، وإلى أن تحين تلك اللحظة جدول أعمالي سيبقى كما هو حتى بالرغم من سفري لتلقي العلاج بالإشعاع، مدامي ما مت رح يستمر العمل كما هو. عاش يا صديقي الجميل سميث بعد هذا التشخيص 25 عاما. 20 سنة الأولى بعد التشخيص قضاها رئيس تنفيذي في شركة كيمبرلي كلارك. ويقول جيم مؤلف هذا الكتاب ويا لها من 20 عام. قال في فترة رئاسته تحولت كيمبرلي كلارك إلى أحد أعظم الشركات العالمية في مجالها، ومجالها طبعا صناعة المنتجات الورقية. يقول أثناء فترة رئاسته حققت أرباح تجاوزت السوق العام ب4.1 ضعف، أكثر من 4 أضعاف يا صديقي الجميل، وتفوقت على منافسينها مثل شركة سكوت بيبر واللي بنتكلم عنها بعد شوي وشركة بروكتر أند جامبل، بل إن أدائها تجاوز 3 شركات كبرى مثل كوكاكولا، 3M وجنرال إلكتريك. تخيل. يقول جيم أنه بعد 25 سنة كيمبرلي كلارك اللي كانت تنهار لمدة 20 عام استحوذت على سكوت بيبر وانتصرت على بروكتر أند جامبل في 6 منتجات من أصل 8. يقول كان أداء استثنائيا. وأثناء تقاعده سميث يقول جلس يتأمل أدائها العظيم خلال فترة رئاسته، وبعدين علق: لم أتوقف قط عن محاولة أن أصبح مؤهلا لهذه الوظيفة. شايف الجملة اللي ختم فيها مسيرته؟ يا ساتر يا عفو الله. جيم كولينز مؤلف هذا الكتاب يقول: سميث يعتبر نموذج من نماذج القادة من المستوى الخامس، وهو العنصر الأول اللي وجدناه في الصندوق الأسود، الصندوق الذي حدثت به أشياء جعلت من شركات جيدة لمدة طويلة من الزمن إلى شركات عظيمة لمدة طويلة من الزمن. فدعنا يا صديقي الجميل نتعرف على العنصر الأول، القائد من المستوى الخامس. بدأ جيم كولينز حديثه عن القائد من المستوى الخامس، لما بدأ يشرح وش القائد من المستوى الخامس بدأ بهذه الجملة: أرجو أن تسمحوا لي بالانحراف قليلا عن الموضوع لذكر ملاحظة مهمة. قال: اسمحوا لي استطرد. يقول: أثناء بحثنا خلال 5 سنوات كل ما جينا عند نقطة قال فيها بعض أعضاء فريق البحث أنه يا جيم أثناء دراستنا لهذه الشركات اللي أصبحت من جيدة إلى عظيمة اكتشفنا أن القائد له دور كبير في التحول. يقول: كل ما قالوا لي كذا أنهار عليهم يا صديقي الجميل بأقبح موجات الانتقاد. يقول: أنا قايل لكم اسمعوني، حنا نبغى نذكر أسباب الصندوق الأسود من دون ما نذكر فيها أن الرئيس التنفيذي له دور في التحول. يقول: خلاص نبغى نطلع من نمط التفكير التقليدي اللي كل ما نجحت شركة رحنا نصفق لرئيس التنفيذي نقول هو السبب. يقول: أنا هذا أصلا الشيء مستفزني جدا، فأبغى أشوف الحقائق والأسباب اللي حولت الشركات من جيدة إلى عظيمة بمعزل تام عن الرئيس التنفيذي على الإطلاق، ما أبغى أذكر أنه الرئيس التنفيذي كان سبب في التحول. يقولوا: فعلا كنا ندخل في جدال، وكل ما قلت لهم لا كانوا يقولون لي الجزء الثاني من بعض الفريق، يعني كان يقول: لحظة يا جيم، فعلا ترى الرؤساء اللي أداروا هذه الشركات فيهم شيء مميز. يقول: أرجع أقول يا ليل ردينا. يقول: فعلا كان النقاش محتدم، ما أبغى رؤساء تنفيذي. شكل رئيس التنفيذي كان سيء يا صديقي الجميل. كل ما قالوا لي الرئيس التنفيذي له سبب أقول: طيب أوكي، والشركات اللي احنا قاعدين نقارن فيها وما نجحت ولا تحولت من جيدة إلى عظيمة كان عندهم رؤساء تنفيذيين قويين وذوي مؤهلات قوية وتعليم عالي وشخصيات قوية، ايش معنى هذول نجحوا وهذول ما نجحوا؟ لا انا ماني مقتنع. يقولوا شد وجذب وشد وجذب. يقول: وفي النهاية كما ينبغي ان يكون الحال دائما انتصرت البيانات. انتهى. رايك يا صديقي الجميل لا يعني شيء اثناء التحقيق العلمي. يقول: فعلا كل ما راجعنا البيانات اكتشفنا ان الرؤساء التنفيذيين لل11 شركة اللي تحولت من شركات جيدة الى عظيمة كانوا احد اكبر اسبابها، مع الاسف. يقول: فقلت تعالوا خلونا ندرس هذول الرؤساء التنفيذيين، ليش؟ اكيد فيهم شيء مميز. وهذا ما حصل بالفعل. فقال لك ان القادة او الرؤساء التنفيذيين، القادة بشكل عام، يقول القادة بشكل عام سواء كانوا قادة فرق، مدراء، رؤساء تنفيذيين، ايا كان، لهم تسلسل هرمي يبدأون من المستوى الاول وينتهون بالمستوى الرابع. يقول: في مستوى جديد ألا وهو المستوى الخامس. يقول: إذا أنت تبغى تعرف تفاصيل عن المستوى الأول والثاني والثالث والرابع تقدر تلقاها في كثير من الكتب. يقول: كثير من الكتب شرحت هذه المستويات. طبعا أنا ما أخفيك انتابني الفضول، ودي أعرف صدق المستويات هذه بالتفصيل كيف يعني شكلها، لكن يقول أنا ما راح أضيع وقتك، راح أتكلم لك مباشرة عن القادة اللي يعتبرون من المستوى الخامس. قال فيهم صفات غريبة مميزة ومزدوجة، وهذا اللي راح استعرضه عليك في هذه الجزئية وفي هذا الفصل. الصفة الأولى هي التواضع. قال يوم جينا وقارنا الشركات اللي تحولت هذا التحول العظيم مع الشركات اللي كان عندها نفس الظروف ولا تحولت تحول عظيم، شفنا الرؤساء التنفيذيين لهم، واكتشفنا أن الرؤساء التنفيذيين للشركات اللي تحولت فيهم سمة التواضع. فأغلبنا، يقول أغلبنا أنا وأنت، ما نعرف أسماءهم، وأغلب الطلاب اللي يدرسون في مجال إدارة الأعمال إلى اليوم ما يعرفون أسماءهم. يقول أنا بعددهم لك وعلمني كم واحد أنت عارف منهم: جورج كين، ألين وارتسل، ديفيد ماكسويل، كولمان ماكلر، داروين سميث، جيم هيرينغ، لايل إيفرينغهام، جو كولمان، فريد ألين، كورك والغرين، وأخيرا كارل ريكارت. يقول لك كم من هؤلاء الرؤساء التنفيذيين سمعت باسمهم من قبل. أنا عن نفسي ولا واحد، وممكن لأننا ما لنا دخل في الثقافة الأمريكية، صح؟ منطقي منطقي، لكن نقدر نقول والله أنه في رؤساء تنفيذيين لشركات عظيمة وصلت لنا أسماءهم، وبعضهم أسماء تعود لمئة سنة أو ممكن حتى 50 سنة أو ممكن أكثر من 100 سنة بعد. هو يتحدى القراء الأمريكيين، يقول كم واحد منهم تعرفونه؟ يقول الأغلب ما يعرفهم. ليش؟ لأنهم يتوارون عن الأنظار، وكما تقول السيدة أم كلثوم: كانوا يتوارون عن الأنظار، ما يحبون الكاميرات ولا يحبون الشو والعرض والظهور، حتى في الاجتماعات الكبيرة والمؤتمرات الكبيرة ما يبرزون أنفسهم، ولا يجيوا معاه طاقم من 17,000 موظف وبروبوغندا يا صديقي الجميل ما فيه، ولا يطلعون في اللقاءات التلفزيونية كثيرا، ولا يكتبون عنهم المجلات مقالات كثيرة، ولا حتى يشاركون في لقاءات سواء كانت صحفية أو غير صحفية. مرة يا صديقي الجميل متواضعين جدا. يقول حتى يوم قابلنا معهم وجدنا هذا التواضع، كل ما سألناهم عن شيء، عن أسباب نجاح هذه الشركات وتحولها من جيدة إلى عظيمة، ما فيه ولا واحد من ال11 يقول نسب الفضل لنفسه. تخيل يا صديقي الجميل، الله الله. بل ويقول كانوا كل ما تحدثنا عنهم، يعني سألناهم مثلا نقول علمونا عن حياتكم أكثر، كلمني عن سيرتك أكثر، يقول كانوا يشعرون بعدم الارتياح، وأغلبهم قال لنا عبارات مثل: وش رايكم نتكلم عن الشركة أكثر مما نتكلم عني؟ وش رايكم نقطع الموضوع لأن الموضوع محرج؟ وأغلبهم يقول يا أخي سيرتي عادية، أقول لك إيش فيها؟ تخيل يا صديقي الجميل، ترى تحسبني أبالغ وأنا أقول ذا الكلام، لكن والله العظيم مروا علي رؤساء تنفيذيين كثير، مو أنا اشتغلت معهم لا، بس مروا علي كثير، يعني قابلتهم، شفتهم في مؤتمراتهم، شفتهم يا صديقي الجميل، شفتهم. رئيس تنفيذي أقسم بالله العظيم ممكن يكتب لك إيميل ما يقول لك دير ناصر، كذا على طول ناصر. يعني ما أبغى أنا، ما نعمم، حنا ما نعمم أبدا، ولكن والله العظيم أننا في مجال العمل نفرح إذا شفنا رئيس تنفيذي متواضع. ولما أقول متواضع بمنتهى البساطة، أنت لما تقبل عليه يوقف لك، ممكن هو يجي يسلم عليك بدل ما أنت تتجه له، تخيل، يمكن يصب لك كوب قهوة. هذا أنا بالنسبة لي أحد التنفيذيين سواها لي في الشركة اللي كنت أشتغل فيها، هو تنفيذي، رئيس تنفيذي لقطاع معين، صب لي القهوة ويده مكسورة يا صديقي الجميل، وبيد ولا، وكان يكلم، الله يذكرك بالخير أبو خالد، كانك تتابع هذا الفيديو فأنا أتكلم عنك. جيت أنا بخصوص مسألة معينة، وهذه أول مرة أدخل عليه، والله العظيم صديق الجميل انه حاط الجوال كذا كذا يكلم، حاط الجوال كذا ويده اليسار، اتوقع انها كانت اليسار مكسوره، ويصب القهوه باليمين عشان يمدها لي. صدقني، شوف شوف، ممكن تقول ناصر تبالغ، عادي ما عندي مشكله، عادي ما عندي مشكله، ممكن تكون صدق مبالغه، لكن انت يعني في بيئه العمل، اذا كنت موظف في شركه كبيره، اتكلم شركه مره كبيره، يعني بينك وبين الرئيس التنفيذي 17,000 مدير، شوف كيف يتصرف معك اذا شافك. حلو، ففي سمة، سمة التواضع. قال على النقيض تماما نروح للشركات اللي كانت بنفس المستوى ولكنها فشلت، نجد أن رؤسائهم التنفيذيين عندهم إيجو يا صديقي الجميل يتعدى السقف. كل اللقاءات اللي طلعوا فيها وجمعناها والمقالات اللي كتبت عنهم وكان فيها حوار صحفي قبل المقال، كانوا دائما يتكلمون عن أنفسهم، أنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا، نقدر نغني طول اليوم. قال ممكن ما يعتبر كبر ترى، ولكنها أنا عليا، وكان حديثهم دائما مثل حديث معظم الرؤساء التنفيذيين الكبار، وإذا سئلوا عن أي إنجاز تم للشركة يعوزون الفضل لقيادتهم. يقول قريناه شفناها في المقالات وشفناها في اللقاءات خلصنا. وكثير منهم ألف كتب يقول كتاب عن نفسه يعني يشرح عن عظمة إدارته التنفيذية. يقول واحدة من الأمثلة هو الرئيس التنفيذي لشركة روبر ميد. يقول هذه إحدى شركات المقارنة اللي احنا حطيناها. يقول نمت لتصبح الشركة رقم واحد على فورتشن 500، تصدرت قائمة الشركات الأكثر إعجابا في أمريكا، ومن ثم وبنفس السرعة انهارت بشكل مؤسف واستحوذت عليها شركة ثانية. يقول لك مهندس هذه القصة الرائعة شخص رائع وقائد لامع يدعى ستانلي جولد أو ستانلي جولد. يقول في 312 مقال انكتبت عن شركة روبر ميد كانوا يصفون هذا الرئيس التنفيذي في هذه المقالات أنه صلب وأناني. يقولوا في إحدى المقالات أجاب على إحدى الاتهامات بأنه طاغية وقال نعم ولكنني طاغية صادق. ولما راجعنا هذاك المقال وراجعنا كل كلماته أو ردوده وجدنا أن كلمة أنا ظهرت 44 مرة وكلمة نحن ظهرت 16 مرة فقط. يقول لكن وبعدين؟ بعدين انهارت الشركة. إذن السمة الأولى اللي وجدناها في القادة من المستوى الخامس هو أنهم متواضعون، وشفناها في 11 رئيس تنفيذي اللي حولوا شركاتهم من جيدة إلى عظيمة موجودة فيهم. النقطة الثانية، برغم تواضعهم إلا أنهم يمتلكون الصرامة. يقول أنا وفريق البحث لما جينا نألف الكتاب واحترنا وش نسميهم، هل نسميهم القادة المنكرون لذاتهم أو القادة المدري إيش. يقول اعتراضنا على أسماء كثيرة. كان يقول فريق البحث لا يا جم، إحنا المفروض نسميهم اسم ما يبين أنهم ضعفاء لأنهم ليسوا ضعفاء. يقول حنا نخاف لما نكتب الكتاب وتقراه الناس يعتقدون أن القادة هذولي من شدة تواضعهم أن فيهم ضعف في الشخصية. يقول هذا الكلام غير صحيح، كانوا صارمين جدا لما يجي الموضوع عند مصلحة الشركة انتهى الكلام. يقول بعضهم كان يفصل أقرباء لأنهم رؤساء تنفيذيين يمتلكون هذه الشركة أصلا، يعني عائلة ثرية عندها شركة وأبناء وأحفاد هذه العائلة هم اللي يتوارثون رئاستها التنفيذية. يقول بعضهم كان يفصل أخوه، يفصل أخوه يفصل ولد عمه وقريبه. يقول والجدير بالذكر أنه ممكن يكون فصله أمس ويجي بكرة يجتمع معه على العشاء. يقول عذرا لاضطراري لفصلك عن العمل، أتريد بعضا من لحم الديك الرومي؟ تخيل يا صديقي الجميل أخوك يفصلك من الدوام وتجون على الغداء يقول معليش إني فصلتك اليوم، تبي أنكب لك قرصان؟ لا لا تنكب لي قرصان. يقول ولكن كانوا سعداء، عارف ليش؟ لأن أداء أسهم هذه الشركة في تصاعد، فأفراد العائلة أصلا راضين، وهذه عقلية مهنية عظيمة. المهم يقول الجدير بالذكر أنهم صارمين لما يتخذون قرار، يتخذون قرار بمنتهى الجدية. وسميث يا صديقي الجميل اللي كان فعلا متواضع كان أيضا صارم. لما استلم شركة كيمبرلي كلارك كانت الشركة لديها مصانع، اسمع هذا القرار العجيب، كان عندها مصانع كثيرة يصنعون فيها الورق المطلي. فأول ما استلم الرئاسة قرر أن يغلق جميع المصانع، قفل جميع المصانع وقال سنتوقف عن بيع هذا النوع من الأوراق لأنه قديم والمنافسة عليه ضعيفة، سنركز جميع جهود كيمبرلي كلارك على المنتجات الورقية الاستهلاكية. قال لك بالرغم أن مصدر الدخل الأكبر من هذه الشركة يأتي من تلك المصانع. يقول ولكنه كان صارم في قراره وباعها كلها. الصحف في وول ستريت كانت تتكلم عن هذا القرار بأنه من أكثر القرارات غباء. كيف ممكن تقفل مصانعك وتركز كل جهدك على منتج واحد؟ إما أن تحقق نتائج مرعبة أو ستنهار إلى الأبد. يعني بعطيك مثال يا صديقي جميل، تخيل أنت عندك مثلا كافي فيه منيو مثلا من 25 مشروب، تخيل أنك تقفل 24 مشروب وتقول بنبيع منتج واحد بس، بنحط حيلنا كله في هذا المنتج فقط. فكرة مجنونة، مجنونة فعلا. أحد أعضاء مجلس الإدارة حق كيمبرلي كلارك الملاك يعني كان يقول هذا أكثر قرار شجاع شفته في مسيرتي تماما، ما في آدمي عنده هذه القدرة من الشجاعة يسوي شيء زي كذا. وكان عازم على قراره وعازم على رؤيته ونجحت يا صديقي الجميل كيمبرلي كلارك في الوصول إلى ما وصلت إليه. تعال في المقابل عند شركة سكوت بيبر اللي هي الشركة المنافسة لكيمبرلي كلارك. جاء رئيس تنفيذي يا صديقي الجميل اسمه إل دينلب. طبعا أنا قاعد أقرأ الأسماء بالترجمة العربية فأعذرني، يمكن يكون صادم في الجدار، يعني يمكن هذا الرئيس التنفيذي إل دينلب يسمعني أسولف عنه ما يدري أنه هو. يقول هذا الرئيس كان متعجرف، متعجرف شايف نفسه يا رجل مين حتى تسلا ولا مين حتى توماس أديسون. أنت مين؟ يقول لما تعين رئيسا تنفيذيا لسكوت بيبر قال هذه الجملة: سوف تسجل قصة شركة سكوت في سجلات تاريخ الأعمال الأمريكية على أنها واحدة من أنجح وأسرع التحولات، جاعلة التحولات الأخرى تتضاءل مقارنة بها. قال أنا بحط قصة تحول ستخلد في التاريخ الأمريكي وبتخلي التحولات الأخرى تتضاءل بالنسبة لها. يا حبيبي كيمبرلي كلارك وفي نفس الوقت كان يقودها سميث نحو التحول المرعب. وهذا الأخ وش سوى؟ استلم 100 مليون دولار خلال 603 أيام عمل، أي ما يعادل 165 ألف دولار في اليوم كان راتبه. تخيل شلون حصل عليها؟ خفض القوى العاملة، يعني طرد كثير من الموظفين واقتطع من ميزانيات البحث والتطوير، ونشط عملية نمو الشركة تحضيرا لبيعها. بعدها باع الشركة ودخل ربحه من هذه البيعة هبشة ملايين من الدولارات، وألف كتاب يصف فيه نفسه بأنه رامبو اللي يلبس بدلة رسمية. الشركة انهارت يا دنلاب. عن أي نمو وأي تحول تتكلم عنه؟ لا هكذا يقول: وجدنا هذا الفرق بين سميث وبين دنلاب. سميث كان متواضعا، دنلاب كان مغرورا. سميث كان صارما في قراراته بما يخص مصلحة الشركة، دنلاب كان صارما في قراراته بما يخص مصلحته الشخصية. هذه أبرز سمتين في القائد من المستوى الخامس. خذ السمة الثالثة، يقول لك يضعون مصلحة الشركة أولا. يقول لاحظنا فيهم أنهم كانوا لما يجون يتكلمون حتى من أول ما استلموا الرئاسة كيف نصنع مجدا لهذه الشركة مستدام. يقول كانوا يحاولون دائما أنه يبنون شركة عظيمة، لا ويحطون خلفهم خلفاء أعظم، همهم أن هذا الكيان يستمر عمر حتى بعد فنائه. يقول العكس هو الصحيح في شركات المقارنة، رؤساءها التنفيذيين كانوا يضعون مجدا أثناء فترة رئاستهم، ولما يجون يتخلون على المنصب عشان يبرزون قوتهم والأنا العليا حقتهم كانوا يخلفون بعدهم خلفاء فاشلين. بعضهم كان يخلي جميع الإدارة التنفيذية تتمحور حوله، بمجرد ما يطلع تسقط المنظومة، وهذا ما حدث. فأنت طالع يا صديقي الجميل القادة وحللهم في قادة متواضعين صارمين في نفس الوقت يضعون مصلحة الشركة والكيان فوق مصالحهم الشخصية، وفي قادة في المقابل عندهم إيجو أو أنا عليا، مو شرط يكونوا متكبرين ولكنهم حابين لذاتهم أكثر، صارمين في قراراتهم نحو مصالحهم الشخصية ويبدون مصالحهم الشخصية على الشركة. اللي يطلع في لقاءات تلفزيونية واللي يطلع في مقالات واللي يحاول يبرز وعنده فريق علاقات عامة PR يروج له في كل مكان، ولما ينزل بهرجة وبروبوغندا وقصة طويلة. وعلى فكرة طالع اليوم في رؤساء تنفيذيين في عصرنا الحالي يسوون لنفسهم نفس الزخم والبروبوغندا يا صديقي الجميل. فيه هذه نماذج حقيقية موجودة على أرض الواقع، وفي رؤساء تنفيذيين من كثر ما هم متواضعين يمكن حتى أنا وأنت ما قد سمعنا فيهم ولا سمعنا بإنجازاتهم. ويقول بالرغم من أنهم هم يكونون الجذور الحقيقية لكل الإنجازات اللي تستحدث من الزمن، يقول في شركة اليوم تشوفها ناجحة تأكد أنه قبل 20-30 سنة كان فيها رئيس تنفيذي يعتبر مثال للقائد من المستوى الخامس، أسس جذورها فعلا ولا عاز لنفسه الفضل، جعلها تستمر من بعده. وفعلا يا صديقي الجميل في مدير دائما يحاول يبرزك، يبغاك فعلا تنمو وتزدهر وتستفيد حتى لو طلعت من عنده، وفي مدير يحاول يقمعك ويخاف من تطورك، والله فعلا هذا الكلام حقيقي، ويحاول قدر المستطاع يتحكم فيك عشان ما تنافسه على منصبه. هذا إذا كنت قريب من منصبه يعني. أي من القادة أنت أو أي من القادة اللي أنت قاعد تشتغل معهم؟ قال وخصلتهم الرابعة والأخيرة هي المرآة والنافذة، وهذه من أجمل المفاهيم اللي تكلم عنها جيم كولنز. قال لك شوف، تخيل في مرآة وفي نافذة، جيب رئيس تنفيذي من الشركات اللي تحولت من جيدة إلى عظيمة وقابل معه، إذا سألته ما سبب التحول من جيد إلى عظيم يقول سينظر إلى النافذة ويسحب على المرآة ويأشر على الموظفين اللي معه، يقول هم السبب، الناس اللي أنا اشتغلت معهم هم السبب اللي وصلونا للي وصلنا فيه اليوم بعد الله سبحانه وتعالى. يوعز الفضل لغيره في حالة الإنجاز، يقول وإذا سألناه لماذا فشلت تلك الفكرة أو هذاك المشروع اللي والله كنت تتوقع منه نتائج كويسة بس فشل، يقول ينظر إلى المرآة ويسحب على النافذة ويلقي باللوم على نفسه، يقول إدارتي فشلت في إنجاح هذاك المشروع. أنا كنت السبب في عدم نجاح تلك الفكرة. يقول هذا كان فعلاً حقيقي وموجود في كل الـ11 رئيس تنفيذي، كلهم اتفقوا على هذه الفكرة وهذا الأسلوب. عند الفضل يطالعون النافذة ويعوزونه لغيرهم، عند الخطأ يطالعون المرآة ويلومون أنفسهم. العكس هو الصحيح عند أخويانا في شركات المقارنة. إذا قالوا له ما سبب نجاح هذا الإنجاز، طالع المرآة قال أنا خطتي واستراتيجيتي وقيادتي وفكرتي وعزمي وإصراري. وإذا قالوا له لماذا فشلت الشركة وانهارت يا فلان الفلاني، التفت على النافذة وقال فريق التنفيذي لم يكن جيد، موظفيني لم يكونوا أكفاء، الموظفين ما كان عندهم اجتهاد كافي، لا لا لا لا لا لا، الظروف، السوق، المحيط، الامتيازات، وانت ماشي. يقول هذه هي الأربع صفات اللي وجدناها في الرؤساء التنفيذيين اللي حولوا شركاتهم من جيدة إلى عظيمة. طبعا يا صديقي الجميل، الكتاب في هذا الفصل يقول هذه هي الأربع صفات اللي جعلت من هذول الرؤساء التنفيذيين قادة من المستوى الخامس، سواء كانوا رؤساء تنفيذيين أو غير رؤساء تنفيذيين. يقول بعضهم كان مدراء، ترى مدراء إدارات، مدراء أقسام وهكذا، لكن كانوا يتميزون بحس القيادة من المستوى الخامس. تواضع، عزم وإصرار في نفس الوقت، مصلحة الشركة تأتي أولا، المرآة والنافذة، جميعهم اشتركوا في هذه الأربع، والعكس جميعهم كانوا يفتقرون لها. طبعا جيم كولينز في هذا الفصل ذكر قصص شركات عظيمة جدا جدا جدا جدا، بس أنا عشان ما أطيل عليك الجرعة سنكتفي بذكر هذه الشركات اللي قلتها لك، ولا والله يا في قصص جدا جميلة لو عندي وقت أنزلها لك، لكن ممكن ننزلها حلقات قادمة في المستقبل، ما أدري، الله أعلم. لكن نختم بأن العنصر الأول الذي صنع التحول كان القيادة من المستوى الخامس. فهل أنت قائد من المستوى الخامس يا صديقي الجميل، ولا تسعى إن شاء الله لأن تكون من هذا النوع من القادة؟ سواء تكون قائد في بيت لإخوانك، قائد في بيت لأسرتك، قائد لفريق عملك، قائد لموظفينك إذا كان عندك مشروع، هل أنت قائد من المستوى الخامس؟ إذا لا، هل أنت تعمل مع قائد من المستوى الخامس؟ أنا أنصحك تبحث عن واحد من المستوى الخامس، أنا أنصحك يعني، لأنه بينميك ويطورك ويقويك ويهيئك لمرحلة أفضل ويعيز الفضل لك بعد الله. تعرفنا على السر الأول، الله يجعلني يا صديقي الجميل أنا أكون قائد من المستوى الخامس، لأني أعتقد أنا بالنسبة لفريق دومي كافين أنا قائد من المستوى السالب خمس. لكني أعدهم بإذن الله مثل ما قال سعيد صالح، إن شاء الله حبني لكم مستشفى وقامة إن شاء الله. شوف يا صديقي الجميل، مو شرط تكون قائد عظيم اليوم، ولكن من الجميل أن تسعى للوصول إلى ذاك المستوى. التواضع، ومن تواضع لله رفعه، صدقني كل ما تواضعت أكثر كل ما حبوك أكثر فعلا. وفي نفس الوقت خليك صارم. عموما موضوع القيادة كبير، فيه كتب ممكن نشرحها في المستقبل إن شاء الله، وترى في أماكن كثيرة تتعلم منها القيادة، أماكن كثيرة تتعلم منها القيادة. إذا تبغاني أذكر لك بعضها اسألني في الكومنتات وراح أعلمك. يا صديقي الجميل، هذه الحلقة رائعة جدا، رائعة من قبل حتى لا أصورها، بتفيدك إذا أنت رجل أعمال أو تطمح أنك تكون رجل أعمال في المستقبل، وبتفيدك برضو إذا أنت فعلا مهتم بحياتك المهنية ولا تبغى تكون رجل أعمال. يعني أنا أذكر واحد من أخوياي بالمناسبة جرب المشاريع واشتغل فيها وطقطق، وما شاء الله عليه كان مشروعه يعني أداء جيد، يعني لو ركز عليه كان ممكن يكبر هذا المشروع في يوم من الأيام. وقف المشروع، دخل في الأسهم، ضارب وحاس وجرب، وفعلا الرجال ما شاء الله عليه أداء جيد حتى في الاستثمار في الأسهم. وفي نهاية المطاف قام حتى الأسهم وقفها، باع كل شيء فيها وشرى له عقار صغير وبدأ يأجره. فأذكر أني دائما إذا قابلته أسأله كيف المشاريع، أبغى أتعلم منه، أبغى أتعلم من تجربته، وكان دائما يفيدني لين وقف المشروع. وكذلك كنت أسأل عن الأسهم وأبغى أتعلم عن عالم الأسهم، وجاء يوم وسألت عن الأسهم وقال لي حتى الأسهم يا ناصر وقفتها وشريت لي عقار صغير أأجره. قلت طيب وش الخطوة القادمة، يعني وش مفكر فيه؟ قال تبي الصراحة يا ناصر، أنا اكتشفت أني فعلا ماني مهتم لا بعالم الأعمال ولا أني مهتم أبدا بعالم الاستثمار، لكن العقار هذا قلت يعني فلوس أبغى أحفظها وأحافظ عليها وأبغاها تنمو وانتهى الموضوع، مالي في صداع الرأس. يقول اكتشفت اني مهتم جدا بحياتي المهنية، انا ابغى اطور مستقبلي الوظيفي. بس قلت بس؟ قال بس. طبعا اجابته هذه بالنسبة لي انا كانت يعني مخيبة للامال، لاني كنت ابغى اتعلم من رحلته اكثر، ولكن اعجبني فيه جدا انه عرف هو وين رايح واتخذ القرار وفعلا ركز على حياته المهنية، وما شاء الله تبارك الرحمن طورها بشكل جدا رهيب وملحوظ. فأنت سواء كنت تبغى تكون رجل أعمال أو كنت مهتم جدا بحياتك المهنية، صدقني اللي بنتكلم عنه في هذا الفيديو راح يعطيك المعلومة وتقدر تنظر لها من الجانبين. أعطيك كذا يعني مراجعة سريعة. الكتاب هذا شارك في تأليفه 21 شخص، درسوا لمدة 5 سنوات كل التفاصيل التي جعلت الشركات تتحول من جيدة إلى عظيمة. درسوا 28 شركة بالضبط. حلوين؟ حلوين. اتفقنا أنه كان من إحدى الشروط أنه هذه الشركات اللي تحولت من جيدة إلى عظيمة كانت جيدة لمدة 15 سنة، بعدين مرت بفترة تحول ممكن تكون سنة، سنتين، 3 سنوات، أيا كان، ثم أصبحت عظيمة ل 15 سنة أخرى وأكثر. يا سلام يا سلام. خلنا نركز على الفترة اللي سماها فترة التحول. فترة التحول هذه اجتمعت فيها أسباب، لاحظ فريق البحث إنها موجودة هذه الأسباب في كل الشركات الـ 11 اللي تحولت من جيدة إلى عظيمة. حلوين؟ حلوين. هذه الأسباب لخصها المؤلف جيم كولينز في هذا الكتاب عبارة عن 8 أسباب. ذكرنا منها السبب الأول وهو القيادة من المستوى الخامس اللي تكلمنا عنه في الفيديو اللي راح. يا سلام. السبب الثاني اللي بنتكلم عنه اليوم غريب شوي، ومثل ما قال جيم كولينز في الكتاب إن جميع الأسباب التالية اللي هي 7 المتبقية مصدرها الأول هو السبب الأول القائد من المستوى الخامس. أنا صراحة ناسي، يعني ناسي وش قلت في الحلقة اللي راحت، ولكن بغض النظر أنا قلت لك هذيك المعلومة عن القائد من المستوى الخامس ولا ما قلتها، لازم أشيد بها الآن وأذكرك فيها. قال لك واحدة من صفات القائد الجيد اللي يعتبر من المستوى الخامس واللي قادر على تحويل الكيان من جيد إلى عظيم، كان ما يركز على فترة رئاسته هو فقط، لا، كان يمهد للناس اللي جايين بعده. يعني يقول بعض الرؤساء التنفيذيين اللي شفناهم في الشركات المقارنة كان يحول الشركة إلى شركة عظيمة أثناء فترة رئاسته فقط، أول ما يطلع تسقط الشركة. يقول عاد انت فسرها أنانية، فسرها حب ذات، نرجسية، جهل، أيا كان، ممكن في أسباب كثيرة، ولكن القادة العظماء كانوا ما يفكرون بس بفترة رئاستهم أنها تكون هي المزدهرة والأفضل، لا، كانوا يمهدون للي بعدهم، فكانوا دائما يعلمون الناس اللي هم معاهم من نواب رؤساء ومن موظفين ومدراء تنفيذيين وحتى موظفين عاديين، كان دائما يزرع فيهم انه انتم تحملون راية حتى بعد ما اطلع انا تستمر هذه الراية ويستمر هذا الكيان. هذه التمهيدة هي اللي راح تودينا للسبب الثاني من الاسباب 8 التي حولت الشركات من جيدة الى عظيمة. السبب الثاني يا طويل العمر هو ابدأ بمن اولا ثم ماذا. ماذا يعني هذا الكلام يا ناصر؟ أنا أقول لك، قال لك شوف، لاحظنا في كل الشركات اللي تحولت من جيدة إلى عظيمة أنها ركزت على من سيقود هذا الكيان ليصبح عظيما، ثم ركزت على ماذا نفعل لكي نصبح عظماء. بينما الشركات الأخرى 11 اللي ما تحولت إلى عظيمة وبعضها انهار، والشركات 6 اللي تحولت إلى عظيمة فترة ثم انهارت، ركزت على ماذا سنفعل لنصبح عظماء ثم نعين من سيقودنا نحو هذا الهدف. أنا أعتقد أنها واضحة لكن بفسرها لك بالعامية. معظم الشركات يقول في العالم تركز على الاستراتيجية، أين نحن ذاهبون، تمام؟ وش نسوي عشان نصير عظماء؟ بعدين لما نحط خطة نبحث عن موظفين، سواء كانوا مدراء تنفيذيين أو نواب رؤساء أو مدراء أو موظفين عاديين. ولكن الشركات التي تحولت من جيدة إلى عظيمة كان عندها نمط غريب. يقول كانوا يركزون على الموظفين والموارد البشرية أولا، يقولون أول شيء خلنا نوظف ناس ممتازين ونتخلص من الأشخاص غير الأكفاء، مو شرط نفصلهم لكن نجي ونقولهم اسمع، احنا نبحث عن أشخاص بهذه المواصفات، إذا أنت تحولت إلى شخص بهذه المواصفات فما عندك مشكلة، حياك الله استمر معنا، ولكن إذا كنت غير قابل ولا تبغى تتغير لهذا الشخص معك وقت لين تلقى لك وظيفة وبعدها اطلع من الشركة. لكن الغريب انهم كانوا يركزون على التوظيف اول وبعدين يحطون الخطه الاستراتيجيه حقت التحول. ترى صدق النقطه غريبه جدا يا صديقي الجميل، غريبه بس ممتعه، ممتعه جدا لانها منظور فكري جديد. طبعا جيم كولينز يبدا يشرح الفكره بشكل اكثر. قال لك الشركات اللي تحولت الى عظيمه كان عندها ثلاثه اسباب جعلتهم يركزون على من سيكون معنا في المنظومه ثم نركز على ماذا سنفعل. قال لك شبهوها اول شيء بالحافله، باص يا صديقي الجميل. يقول انت الحين كرئيس تنفيذي او سواق الباص، ممتاز، هل بتركز اول على اين سيذهب هذا الباص ولا بتركز اول على من اللي بيركب معنا في الباص اصلا؟ وانا في تغريده في تويتر كذا سويت استفتاء بسيط، قلت انت لما تيجي تسافر يا صديقي الجميل تهمك الوجهه اللي انت رايح لها اكثر ولا يهمك الرفيق اللي انت مسافر معاه اكثر بغض النظر عن الوجهه؟ واسالك برضو نفس السؤال هذا، اذا انت ما تتابعني في تويتر تقدر تنزل التعليقات وتعطينا اجابتك. انا عن نفسي لا والله يا صديقي الجميل، يهموني الرفقة أكثر من المكان اللي حنا مسافرين له. يعني آخر سفرة رحنا لها رحنا تايلند، شوف بعترف لك أكره تايلند من قبل لا أروح لها، وتايلند ما كانت من الوجهات اللي أبغى أسافر لها في الحياة. لا ركز، في الحياة كنت أقول مشطوب عليها في الليستة يمكن تجي في الملحق. يعني إذا أنا عندي 1000 دولة أبغى أزورها، تايلند في الملحق في الصفحة الثانية، في عمي في آخر الكتاب مرة، لدرجة أني فعلا ما كنت متخيل أني بسافر لها يوم من الأيام. ولكن عندي جروب كذا يحب قلبك، انا ما ابغى امدحهم كثير عشان ما يشوفون انفسهم علي، لكن فعلا اصدقائي اللي دائما حنا الجروب اللي دائما نسافر مع بعض، والله ان المتعه في جمعتنا تكمن اكثر بكثير من اي مكان نروح له، وفعلا هذا ما حصل. هم اللي قرروا نروح تايلند، فقلت اوكي انا بروح معكم عشانكم مو بعشان الدوله اللي حنا رايحين لها. ورحنا وكانت من اجمل سفرات حياتي. ليش؟ لان الرفقاء اللي موجودين معي يصنعون البهجة، سواء كنا في استراحة ولا كنا في شاليه ولا كنا كاشتين ببر ولا كنا مسافرين لأوروبا زي ما سافرنا قبل ولا مسافرين لتايلند ولا حتى إن شاء الله، لا ما أبغى أقول في المسجونين، لا لا إن شاء الله، هم اللي يصنعون البهجة، رفقتك يا صديقي الجميل. فالحافلة حقت الشركة اللي متجهة نحو جهة معينة، يقول جيم كولينز انهم ركزوا على من اللي يركب معنا في الحافلة اول بغض النظر عن حنا وين رايحين. وقال لك استخلصنا 3 عبر من هذا المبدأ. العبرة الاولى، اذا بدأت بمن عوضا عن ماذا يمكنك التكيف مع العالم المتغير بسهولة أكبر. يقول إذا أنت مثلا سواق الباص وحددت الوجهة قبل لا يركبون الأشخاص وقلت هذا الباص سينطلق من الرياض إلى حايل، اللي بيروح حايل معانا حياها الله، وفعلا بدأوا ناس يركبون معاك، الناس هذولي ركبوا في الحافلة لأنهم يبغون يصلون إلى حايل، على قولتهم بالإنجليزي fair enough، أوكي من حقهم. يقول ولكن ماذا إذا اضطررت لتغيير مسار الحافلة؟ يقول لنفرض مثلا أنه والله حصل لك أمر طارئ وخلاك تقرر أنك تغير مسار الحافلة وتقول أساد الركاب على متن هذه الحافلة، ما عادنا برايحين لحايل يا بعد حي، سنتجه غربا إلى المدينة المنورة. يقول وش تتوقع بيسوون الأشخاص اللي ركبوا في الحافلة عشان يبغون حايل مو يبغون الحافلة نفسها؟ آها، هوب، اللي بيطب من الشباك واللي بينزل من السيارة وهي تمشي، وقصة يا صديقي الجميل، قصة. فيقول هذا ما أدركه الرؤساء التنفيذيين للشركات التي تحولت من جيدة إلى عظيمة. قال لك لا لا لا لا لا لا، احنا ما نحدد الوجهة الآن ولا ننادي الناس يركبون معنا بناء على الوجهة، لا احنا نختار الأشخاص اللي يبغون الحافلة، يبغون يكونون معانا في هذا الكيان بغض النظر عن الاتجاه اللي احنا متجهينه. فيقول لو انت سواق الباص وركبوا معاك لانهم حابين الباص وحابين الاشخاص اللي موجودين في هذا الباص، ما يهمهم وين الوجهة، سواء كانت حايل ولا المدينة ولا المنطقة الشرقية ولا أبها، اينما ستتجه الحافلة يكونون واقفين معاك ومتحمسين للذهاب لها. هذا لب يا صديقي الجميل وجوهر النقطة الثانية في الصندوق الأسود. إذن النقطة الأولى نعيدها للتأكيد، إذا بدأت بمن عوضا عن ماذا يمكنك التكيف مع العالم المتغير بسهولة أكبر. ثانيا، إذا صعد الأشخاص المناسبون على متن الحافلة تتلاشى مشكلة كيفية تحفيز تمييز الأشخاص وإدارتهم إلى حد بعيد، فالأشخاص المناسبون ليسوا في حاجة إلى إدارة محكمة أو تحفيز شديد، إذ سيحركهم دافعهم الداخلي لتحقيق أفضل النتائج فضلاً عن حافزهم في أن يكونوا جزءاً من صنع شيء عظيم. قال لك شوف، النقطة الثانية اللي استخلصوها من هذا المبدأ من أولاً ثم ماذا؟ هو أنه إذا ركبت الأشخاص المناسبين اللي حابين الكيان وحابين يصنعون شيء عظيم بغض النظر عن الوجهة، ما راح تتعب في تحفيزهم ولا راح تتعب في إدارتهم المحكمة. قال لأن الأشخاص المناسبين ما يحتاجون إلى تحفيز ولا يحتاجون إلى إدارة، ما يحتاج أحفزهم عشان يشتغلون، ولا أحتاج أحفزهم عشان ينجزون، ولا أحتاج أحفزهم عشان يحققون شيء عظيم. والأهم من ذلك يا صديقي الجميل، ما يحتاج أراقبهم وأحكم السيطرة عليهم بقوة وحط قوانين حضور وانصراف وعقوبات ومن اللي يشتغل ومن اللي ما اشتغل وتقييم، ما يحتاج. إذا استقطبت الأشخاص الممتازين هم من نفسهم بيكونون متحفزين وهم من نفسهم بيكونون منضبطين. ليش؟ يقول ليش؟ يقول لأنهم حابين شغلهم. هو يجيك حاب شغله وحاب إنه ينجز شيء عظيم في شغله، يبغى يكون جزء من هذا الكيان اللي سيصبح عظيما يوما ما. ركز معي، شفت الرؤساء التنفيذيين هذولي اللي مروا بفترة التحول وحولوا أصلا الشركة من جيدة إلى عظيمة؟ تدري إن كثير منهم ما استمر، سلم الرئاسة للي بعده، والعظمة اللي استمرت لـ15 سنة رؤساء ثانيين. شايف شلون يا صديقي الجميل؟ ما قال والله أنا أبغى أسوي هذا التحول عشان أنا أبقى فيه، لا، قال أنا سأصنعه وبخلي الناس اللي بعدي يواصلون، لكن سأكون جزءا من الرحلة. شوف العظمة يا صديقي الجميل. ويلز فارغو على سبيل المثال واحدة من أكبر الشركات في القطاع المصرفي اليوم، بدأ تحولها الحقيقي سنة 1983. هنا بدأ أدائها يكون عظيم. اللي استلم رئاستها سنة 1983 هو الرئيس التنفيذي كارل ريكارد، وهو أول رئيس مسك القيادة وودى ويلز فارغو للعظمة. لكن يوم سألوه في مقابلة شخصية عن أسباب هذه العظمة، كان يقول الفضل يعود للأشخاص اللي أنا اشتغلت معاهم وكانوا حولي أول ما استلمت الرئاسة سنة 1983، واللي شكلهم وجمعهم هو الرئيس التنفيذي اللي استلم الشركة قبلي في السبعينات وكان اسمه ديك كولي. يقول هذا هو السبب الحقيقي للعظمة اللي حنا قاعدين نعيشها في ويلز فارغو. يقول جيم كولينز ديك كولي لما استلم رئاسة الشركة بداية فترة التحول لما كانت شركة جيدة، يقول حط حيله في استقطاب أعظم المواهب وتوظيفهم في الشركة. يقول جلس سنوات يسوي هذا الشيء. تخيل يا صديقي العسل أنك تمسك شركة تقول أنا راح أودي الشركة هذه نحو العظمة، ولا مشروعك الصغير هذا تقول راح أحوله نحو العظمة، فيقولوا لك وش خطتك؟ تقول خطتي هي أني راح أوظف الناس واستقطب الناس المناسبين والجيدين. وات؟ أنت يا صديقي العسل لو أنك في مجلس إدارة وأحد ملاك هذه الشركة وجاك رئيس تنفيذي قال لك أنا بركز على التوظيف، هذه خطة التحول، احتمال تفصل ثاني يوم. حبيبي لما أقول لك حول شركتي إلى شركة عظيمة، أبغاك تعطيني أهداف، أبغاك تعطيني استراتيجيات، أبغاك تعطيني أفكار، منتجات بتبيعها أكثر، توسع، استحواذات، خدمات جديدة، أيا كان. لا لا لا لا، جاك قالك تبغى شركتك تتحول من جيدة إلى عظيمة، تقول له إيه والله أتمنى. يقول خلاص أنا بجلس 5 سنوات أستقطب مواهب فقط، وبعدها وش بسوي؟ راح أسلم الراية لرئيس تنفيذي غيري يبدأ عصر العظمة في عام 1983. هذا اللي سواه كولي يا صديقي الجميل. ركز على من سيصعد إلى الحافلة. يقطع يا أخي والله حمسني ورب الكعبة، أنا متحمس جدا أن أركز على استقطاب مواهب في دوباميكافين أكثر من وين رايح دوباميكافين والله العظيم، وهذا ما سأفعله بإذن الله. إذن النقطة الثانية والفائدة الثانية من توظيف الناس المناسبين والتخلص من الأشخاص غير المناسبين هو أنهم ما يحتاجون تحفيز ولا يحتاجون إدارة، هم محفزين وهم عندهم ضبط وانضباط ذاتي، لأن غاياتهم أن يصنعون مجدا ويكونون جزء من هذا العالم. مثل كولي، كولي وظف الناس وبعدين سلم الإدارة لغيره، بدأ عصر العظمة بعده، لكنه قال أنا جزء من الرحلة، يهمني فقط أني أكون جزء من هذه العظمة. وصدق سبحان الله انسبوا له الفضل، لأن فعلا بعد الله الفضل يعود له. ثالثا، إذا صعد الأشخاص الخطأ على متن حافلتك فلن يهم إذا اكتشفت الاتجاه الصحيح أم لا، فإنك مع ذلك لن تحصل على شركة عظيمة، فلا قيمة لرؤية عظيمة من دون أشخاص عظماء. أنا أشهد يا صديقي الجميل والله لو تسافر أجمل دولة في العالم. إذا كان الأصحاب اللي هم سافرين معاك ليسوا أصحابا جيدين وأصحاب غير مناسبين، لن تستمتع أبدا. من الأخير، وشركتك إذا كنت تحلم أنها تكون شركة عظيمة، إذا وظفت الأشخاص الخطأ مهما كانت رؤيتك جبارة لن تصل لها من دون أشخاص عظماء. من الأخير، عشان كذا ركزوا على من اولا ثم ماذا. والله نقطه مثيره للاهتمام، لكن انا اسمح لي كذا بس اعطيك، يعني قبل لا اطب في القصه اللي بقولها لك بعد شوي، اسمح لي اعطيك عبره من هذه النقطه الاخيره. يعني شوف يا صديقي الجميل، بقول لك شيء. اذا انت عندك هدف في الحياه، شوف بعيدا عن الكتاب، انسى الكتاب اوكي، اذا انت عندك هدف في الحياه وهدف عظيم تبغى توصل له وتسعى للوصول له، تاكد من ان تحيط نفسك بالاشخاص المناسبين. تاكد ان صحبتك واصدقائك اللي تعاشرهم وتجلس معاهم ذو جوده جدا عاليه، لانه الصاحب ساحب يا صديقي الجميل. ومهما كانت رؤيتك عظيمه او هدفك عظيم لن تصل له اذا كنت محاط باصدقاء غير مناسبين. أأكد على جزئيه مهمه، لا تقطع علاقتك فيهم ابدا، ولكن ابحث عن أشخاص يحملون نفس الأهداف أو يساعدونك في الوصول لها، وهذول اللي اقض معهم وقت أكثر. بمنتهى البساطة، مو شرط يكونون عندهم نفس المجال، لو كان عندهم نفس المجال ونفس الرؤية أنعم وأكرم، بس مو شرط يكون عندهم نفس المجال. المهم أنهم إذا جلست معهم تتطور، تتعلم، ترتقي فكريا ومعرفيا وأخلاقيا يا صديقي الجميل، والأهم حتى دينيا. هذولي هم الصحبة اللي يمثلون الأشخاص اللي ركبوا معك في الحافلة والمتجهة نحو الهدف العظيم. صدقني الصاحب ساحب، اللي ما عنده أهداف ولا عنده غايات ولا عنده قيم ولا عنده مبادئ بيجرك للا أهداف ولا غايات ولا قيم ولا مبادئ. قاعدة حياتية اكتشفها البشر من زمان. فالآن خلني أحكي لك القصة المثيرة للاهتمام. تذكر يا صديقي الجميل المدير اللي قلت لك اني كانت عندي مشكلة معاه وبسببها انا قدمت استقالتي؟ هو اول ما جاء سنة 2018 كان جيد وكلنا استبشرنا فيه خير. ليش؟ لانه قرر يجتمع مع كل موظف مننا، وحنا كانت ادارتنا كبيرة، فجلس مع كل واحد وكان يسمع له. صراحة ارتحنا وحبينا الموضوع، قلنا يعني هذا اخيرا راح يسمع لمشاكلنا وفعلا يساعدنا نكون اشخاص افضل. اللي حصل بعد ما اجتمع معنا كلنا، قرر أننا أشخاص غير مناسبين. هو في قرارة نفسه أنه الأشخاص هذوليك اللي موجودين على الحافلة غير مناسبين، وأنا للأمانة كنت أتفق معه. هو ما قال كلكم غير مناسبين، ولكن أشار إلى أنه في عدد كبير من الموجودين غير مناسبين. أنا كنت مقتنع أن كلامه صحيح وحقيقي، وكان من ضمنهم أنا يعني. ولكن مشكلتي معاه أنه ما قرر يساعدهم ويطورهم قبل لا يتخلص منهم. على العكس، صار أي مشكلة تصير في الشغل يقول لأنهم غير أكفاء. فلما عيني قائد فريق وحصلت مشكلة من المشاكل وكان سببها أحد الموظفين، فعلا كان السبب هو الموظف، لما اجتمع معاي قال لي يا ناصر وش سبب المشكلة هذه؟ قلت له والله يعني بصراحة الموظف استلم شغلة وبسببه حصل الخطأ. قال إذن أبيك ترد في الإيميل وتقول أن السبب هو هذاك الموظف فلان الفلاني. قلت له اسمح لي يا أبو فلان، لكن ما راح أسوي كذا. قال لي ليش؟ قلت له أنه صعب نلقي باللوم على الموظف ونلومه على الخطأ، وحنا في الأساس ما دربناه على هذه الشغلة. فأنا أقترح أننا نرد بالإيميل ونقول الشغلة الفلانية تحتاج تدريب، الموظفين يحتاجون يتدربون على الشغلة الفلانية، بعد ما ندربهم ونعلمهم إذا أخطأوا لمناهم. هنا يا صديقي الجميل بدأت الشرارة، وفعلا قعدنا نتجادل بالكلام ونتشاد فيه أنه إلا يا ناصر لازم ترد بالإيميل على أنه الموظف هو السبب. قلت له لا، ما راح أرد على الإيميل، أوكي هو مديري والمفترض أنفذ صح؟ صح، هذا قاعدة عامة، ولكن أنا بالنسبة لي عندي مبادئ، إن شاء الله أنفصل من الشغل إذا كنت مقتنع أنه هذا التصرف خطأ وظلم. خصوصا مستحيل أشارك في عملية الظلم، لو تذبحني افصلني يا عمي ما عندي مشكلة. فعلا يا صديقي الجميل قمت من عنده ذاك اليوم من المكتب، وانهارت العلاقة بيني وبينه إلى الأبد، وبدأ عاد هو يتصرف معي التصرفات القبيحة مع كامل الأسف. الخلاصة يا صديقي الجميل أن جيم كولينز يقول مهم جدا أنك تركب ناس مهمين معك في الحافلة ومناسبين، وتتخلص من غير المناسبين، ولكن القائد الجيد يقول، اللي هو المفترض يكون هذاك المدير، يجب عليه أن يتأكد أن اللي موجودين في الحافلة ممكن يكونون جالسين على المقعد الخطأ وفي مقعد آخر مناسب لهم أكثر. فلازم تتأكد أنه موظفينك والناس اللي معاك في هذا الكيان ما ينقصهم شيء منك أصلا، توفر لهم التعليم المناسب، توفر لهم التطور المناسب والتدريب المناسب والمكان المناسب، تحطه في المكان المناسب بعدين تحكم عليه، مو بتلقي باللوم عليه وتبدأ تفصل على طول وبشكل جدا يعني عشوائي. طبعا هذاك المدير ما فصل أحد، ولكنه كان دائما مقتنع أنهم ما هم مناسبين. جيم كولينز يقول لاحظنا أن الشركات اللي تحولت من جيدة إلى عظيمة ما قامت بعمليات فصل، عكس الشركات الثانية اللي ما تحولت إلى شركات عظيمة وانهارت. يقول هذوليك مروا في فترات كانوا يفصلون الموظفين وإعادة هيكل وفصل وإعادة هيكل وفصل وبشكل جدا عشوائي. قال في فرق بين أنك تتخلص من الأشخاص بشكل عام وعشوائي وبين أنك تتأكد من أنه هذا الشخص هو الشخص المناسب ولا لا. وقال لك انتبه تقع في فخ وقعت فيه الشركات اللي ما تحولت من جيدة إلى عظيمة، وهو أنهم كانوا يركزون على المؤهلات التعليمية أكثر من السمات الشخصية. يعني إذا أنت شهادتك كويسة وتعليمك كويس بنخليك، وإذا أنت شهادتك مو كويسة ومو بالشهادات اللي إحنا نتطلبها بنتخلص منك. قال لك لا، العكس هو صحيح. أنت تشوف الشخص، هل هو شخص قابل لأنه يتعلم؟ هل عنده سمات شخصية عظيمة؟ هل عنده انضباط ذاتي؟ هل هو منفتح لموضوع التطور والتعلم ولا لا؟ قال لأنهم بمنتهى البساطة يقولون الأشياء التعليمية في النهاية نقدر نعلمهم إياها ما دام الشخص منفتح لعملية التعليم، إذا الموضوع سهل. لكن المصيبة أن يكون عندك شخص غير متقبل للتغيير، ما عنده انضباط ذاتي، مهما كانت شهاداته كبيرة لن يتطور وربما لن يؤدي. وهذه النقطة تخليني أعطيك الموضوع من وجهة نظر موظف. شوف يا صديقي الجميل، دائما ركز على تطوير سماتك الشخصية. لازم يكون عندك دائما دافع للتعلم، عشان كذا أنا أقول لك اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ يا صديقي الجميل. واحدة من المعلومات اللي مرت علي زمان كانت تقول إذا أنت في تخصص معين، لنفرض أنك والله IT تقنية معلومات، يقول خذ لك كتاب يتكلم عن تقنية المعلومات واقرأ صفحة واحدة فقط كل يوم قبل لا تداوم، صفحة واحدة بس على الفطور كذا، اقرأها صفحة واحدة وخلها. يقول نهاية السنة ستكتشف ان عندك كم هائل من المعلومات، ربما تكون قرأت كتاب واحد فقط، لكن هذا الكتاب سيصنع فرقا هائلا حتى لو كنت ما لاحظت هذا الفرق. عشان كذا اقولك دائما اقرأ اقرأ يا صديقي الجميل. النقطة الثانية، تعلم. لازم تتعلم، لازم تطور من معرفتك. معرفتك لا تخليها تقف عند الجامعة ولا الكلية، لا، ولا حتى الماجستير او الدكتوراه، لا، دائما استمر في رفع سقفك المعرفي. وعشان كذا أقول لك لا توفر أي فرصة للتعلم، سواء كانت من كتاب أو سواء كانت من مقاطع فيديو على اليوتيوب أو حتى كانت من دورات حضورية ولا دورات غير حضورية. يا أخي تعلم. والله أني وأنا أمسك زحمات الرياض أشغل بودكاستات تتكلم عن المال والمال والأعمال والسمات الشخصية وأشياء كثيرة يعني، ورب الكعبة يا صديقي الجميل أني أستفيد فائدة مو طبيعية ما تتخيلها. مشوار يأخذ مني نص ساعة كنت تعلمت فيه شيء جديد حرفيا، وكنت أشترك في دورات وأشغلها وأنا ماشي في الطريق. دورات الأسهم في ماستري أكاديمي كنت أشغلها وأنا رايح، وتعلمت أشياء كثيرة عن عالم الأسهم ما كنت راح أتعلمها أبدا لو أني مارست حياتي بشكل طبيعي من دون ما أبحث عن معلومة. صدقني واسمع، والله العظيم أني ماني بحريص على الشهادات. أنا أعطيك إياها من الأخير، ماني بحريص أنهم بيعطوني شهادة لإكمال الدورة ولا لا، والله ما يهمني، يهمني أني أخذ المعلومة. عشان كذا ما قدمت على واحدة ولا واحدة من شهاداتهم. غرضي إني أتعلم وأستثمر في معرفتي. هذا الشيء يا صديقي الجميل راح يقودني للشركات العظيمة. شفت صديقي اللي قلت لك في بداية الفيديو إنه ركز على الحياة المهنية؟ صدقني ركز كده فجأة هو قرر، قال أنا CV حقي راح أخليه أفقع CV موجود في سوق العمل في مجالي. والله العظيم هو قالها كده نصا. وصدقني أن التغيير اللي حصل له في حياته المهنية لا يكاد يوصف. انتقل من شركات عديدة لين استقر في جهة جدا جدا كبيرة. هو ما كان يحلم في يوم من الأيام إنه يكون موجود فيها. لا وبشرك يقول بطلع من عندهم، يعني الحين قاعد يقول أنا أدور بطلع، قاعد يقول يعني وش أفقع من كده، وين بتروح ما شاء الله تبارك الرحمن. بس لا، عنده شغف، تطوره يعني تطور شخصيته، ممكن يطلع من شركة أعظم إلى شركة أقل، ولكن بحال أفضل وخبرة أفضل وتجربة جديدة. وهذا اللي قاله جيم كولينز، قال اسمع، الأشخاص المناسبين لما تستقطبهم معاك في الكيان حاول أنك تحافظ عليهم وتدفع لهم أكثر بكثير من الأشخاص غير المناسبين عشان يجلسون، ولكن حط في بالك أن الأشخاص المناسبين قد يبحثون عن فرصة أفضل في مكان ثاني ويطلعون من عندك. قال لك وانتبه تفكر أن هذا الشيء سيء، بالعكس افرح لهم لأنهم عظماء. شفت شركة ويلز فارغو اللي الرئيس التنفيذي كولي جمعهم في فترة التحول؟ تخيل أنهم طلعوا، كل نائب رئيس تنفيذي كان موجود في فترة التحول طلع وأصبح رئيس تنفيذي في جهة أخرى وجهات كبيرة ومرموقة، وكانوا فرحانين. ليه؟ لأنهم لما يطلعون يتركون وراءهم خلف جيد، والشركة لما يطلع من عندها شخص مناسب تكون هذه فرصة لشخص مناسب آخر أنه يدخل هذا الكيان. هذه العقلية الجميلة. فأنت، أنا أقول لك إذا أنت مهتم بحياتك المهنية حاول تكون الشخص المناسب اللي قاعدين نتكلم عنه اليوم. تعلم، تعلم يا صديقي الجميل، لا تتوقف عن التعلم، لا تتوقف عن التطور أبدا، وراح تكون أنت الشخص المناسب اللي يبحثون عنه الجهات العظيمة. وأنا أقول لك من واقع تجربة، الشركة اللي أنا كنت مداوم فيها من أعظم الشركات اللي داومت فيها وأحبها إلى اليوم إلى بكرة، وما كانت تستقطب إلا الأشخاص العظيمين فعلا. عشان كذا محيطي أنا في هذيك الشركة لليوم هو معاي، ومحيطي في هذيك الشركة هو اللي ساعدني أوصل لأشياء كثيرة في حياتي، طوروني بشكل لا يكاد يوصف، بس لأني صاحبتهم مجتمع عظيم، أصدقاء عظماء، وعلى فكرة هم من أكبر المساهمين في وصول دوباميكافين للي وصلت اليوم. اليوم يا صديقي العسل دوباميكافين فيها طاقم عمل كبير شوي، يعني بالنسبة لي أنا يعتبر كبير بس بالنسبة للشركات لا. يعني أنا ما كنت أحلم في يوم من الأيام أني والله بيكون معاي فريق مكون من 19 ولا 20 شخص، ما كنت أحلم، أو بكون معك صادق، لا كنت مفكر بهذا الشيء وكنت دائما أخطط له، بس وصلت له في وقت جدا قصير، والفضل بعد الله يعود لأصدقائي اللي أنا صاحبتهم من هذيك الشركة. هم اللي أعطوني فلوسهم وقالوا اسمع يا ناصر، إحنا بنستثمر معاك مو عشان نحصل على أموال، لا عشان نبغاك تكبر وتتطور. صدقني يا صديقي الجميل، هذه الصحبة لا تقدر بثمن. خلاص عاد أنتم مدحتكم واجد اليوم، يعني أحب أقولكم تذكروها زين، تذكروها. فكل اللي أبغاه يوصل لك من هذا الفيديو إنك تركز على إنك تحيط نفسك بأشخاص مناسبين، وأنت تكون الشخص المناسب اللي يبحثون عنه الجهات العظيمة. أما إذا كنت رجل أعمال فأرجوك تأكد من استقطاب الأشخاص المناسبين، ضروري تتأكد من أن حافلتك راكبها أشخاص يؤمنون بك ويؤمنون بأنفسهم أنهم يبغون يصنعون شيء عظيم بغض النظر عن اتجاه الحافلة. أوكي، خلنا نرجع الحين للكتاب وأعطيك كذا خلاصته بشكل جدا سريع وبمرور الكرام مع قصة طريفة. يقول عشان تركب الناس المناسبين للحافلة حط في بالك النقاط التالية. أولا، تجنب نموذج عبقري واحد معه 1000 مساعد. يقول في شركات تركز على أنه يجيب مدير ممتاز جدا، بعدين يقول له اسمع، وظف تحتك ناس عبارة عن آلات تعطيهم أنت الأوامر وهم ينفذون. قال لك هذا النموذج بيخلي المدير إذا طلع انهارت المنظومة. قال ولكن العكس هو الصحيح، حاول دائما تجيب مدير ممتاز ومعاه أشخاص مناسبون وعظماء عشان يحملون الراية بعد ما يطلع هذا المدير. وكلنا شفنا، أعتقد أن كلنا شفنا في جهات العمل اللي نشتغل فيها كيف أنه بعض المدراء يخاف منك، يخاف من الموظف الجيد. ليه؟ عشان ما يجي يوم من الأيام وياخذ مكانه. لا لا لا، أنا مروا علي ناس يبغونك تكون آلة تنفذ ما يملى عليك فقط، وهيهات هيهات لن يجدوا هذا الأمر عندي. هذه النقطة الأولى خلصناها. النقطة الثانية يقول ما يهم هو لمن تدفع وليس كيف تدفع لهم. بمنتهى البساطة هنا يتكلم عن الحوافز. شوف، شفت الرؤساء التنفيذيين؟ إذا رحت مطار الملك خالد مثلا بتشوف في صالة اسمها صالة التنفيذيين. حلو، أنا أتكلم عن هذول الأشخاص. الرؤساء التنفيذيين يا صديقي الجميل هو الشخص اللي يجي وتخليه مو بيداوم 8 ساعات، لا لا لا، يبني إدارة ويساعد في تنفيذ أهداف هذه الشركة. وهنا اسمح لي أعطيك يعني حقيقة صادمة شوي، يعني صادمة شوي كذا شوي مرة. إذا كنت تعتقد أنك في يوم من الأيام تطمح لأن تكون مديرا، فحب أقول لك يا عسل، ضروري تتأكد من أنك تحمل صفات المدير وتحمل مهارات المدير، لأنه والله العظيم من أصعب الأشياء اللي ممكن ما تخطر على بالك هي الإدارة. في دوباميكافين في الآن عندي 3 مدراء، وأنا أصنفهم مدراء تنفيذيين لأني مسلمهم الخيط والمخيط. حلو حلو، طبعا مو مدراء تنفيذيين بنفس المستوى اللي أنا قاعد أتكلم عنه، ولكنهم من حيث الأداء هم مدراء تنفيذيين. متنفذين فعلا. واحد منهم اتصل علي قال لي يا ناصر انا عندي مشكلة. قلت تفضل. قال يا اخي في واحد من اعضاء الفريق مو بعاجبني مرة. فيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه وجلس يقرق فوق راسي. انا كنت جدا مستمتع وانا قاعد اسمع. الله الله. ليش مستمتع؟ لاني وعدته اذا اشتغل معاي كمدير تنفيذي راح يحصل على خبرة عظيمة بالرغم من انه هو خبير جدا في مجاله، لكن بمجرد ما يتوظف كمدير اذا هي خبرة اخرى. مهما كنت مهندس عظيم بمجرد ما تصير مدير هذا عالم عالم اخر. فقلت له والله اني مبسوط وانا قاعد اسمع لك لانك قاعد الان تتعلم اشياء جميلة. قام رد عليه وقال ادارة الاشخاص صح؟ قلت بالضبط. وإدارة الأشخاص أمر مو هين. يعني أنت بإمكانك الآن الشخص اللي أنت قاعد تشتكي لي منه أنك تقول والله ببدله يا ناصر وخلاص ببحث عن شخص أفضل منه كفاءة. أوكي، بس هو يعلم أني لن أقبل بذلك. فقمت قلت له اسمع، بحكم خبرتي يعني البسيطة في إدارة الأشخاص 3 سنوات تقريبا أو 4 سنوات، أبيك تتأكد من انه فعلا شخص غير مناسب، فبعطيك بعض الحلول. ممكن يكون هذا الشخص موجود في مكان ما ينفع له، او انت معطيه مهام ما تنفع له. حاول تبدله، غير مكانه، غير المهام اللي هو يشتغل عليها. اذا كان يفتقر للتعليم علمه، اذا كان يفتقر للمهارات طوره. اجلس معاه، حاول تولد عنده الحوافز. اسمع له بمنتهى البساطه، اجلس معاه اسمع له، قل له انا ملاحظ عليك انه ادائك ليس جيد، فعلمني، أنا هنا جاي عشان أساعدك، أبغى أحل مشاكلك اللي أنت ممكن تكون تواجهها ومستحيل تقولها لي. مكانك مو بعاجبك غيرته، بيئة العمل مو بعاجبتك شفت لك بيئة عمل ثانية، في مهارات أنت تفتقر لها أعطيك دورات تحسن وضعك. حاول تجعل منه إنسانا أفضل. القائد العظيم يا صديقي الجميل والمدير العظيم يجعل من الطاقات اللي تحته طاقات أفضل، يساعدهم يكونون أشخاص أفضل، مو يشطب يلا يتخلص منه على طول مع أطرف فرصة. لا، قد تكون المشكلة فيك. وقلت له، قلت له دائما إذا أنت مدير أول ما تواجه مشكلة في أحد الموظفين القب اللوم على إدارتك أنت. وعشان كذا أنا لما تواجهنا مشاكل في دوامي كافين أجي وأقول أنا يا شباب المشكلة خلونا نعدل. ليش ألومكم؟ يمكن النظام اللي أنت حطيته كمدير تنفيذي هو اللي فيه مشكلة. فحاول مرارا وتكرارا أن تتأكد من أن المشكلة ليست فيه. إذا عاد والله الله المستعان اتضح لك تماما أنه هذا الشخص هو اللي فيه المشكلة، لا عنده انضباط ذاتي، لا يحضر في الوقت ولا يلتزم بالوقت، وما عنده احترام لأي نوع من أنواع المهام اللي أنت تعطيه إياه، ولا يبغى يتطور ولا يبغى يشتغل. في ترى في أشخاص كده يا صديق الجميل، في أشخاص يبغى يجي ياخذ راتب ويمشي، ولا طق خبر للشغل ولا طق خبر للمكان ولا طق خبر، ما في أمانة. يعني في ناس كده. إذا تأكدت فعلا أن هذا الشخص فيه هذه السمات فأرجوك لا تحرم الشخص المناسب اللي طايح في البيت وينتظر فرصة عمل من أنه يقعد في البيت ما يدور لوظيفة لأن في شخص قاعد على الكرسي وهو ما يستاهله. هذا من العدل. فنرجع للرؤساء التنفيذيين. الرؤساء التنفيذيين يا صديقي الجميل يكون لهم مزايا، مزايا تختلف عن الموظف العادي. أولا أنا كنت أشوفه ظلم يوم دخلت العالم وشفت الواقع، عرفت ليش هم يعطون هذا المزايا. الشغل اللي هم يسوونه عظيم، هذا أولا. ثانيا هم يعطون هذه المزايا عشان يقبلون أنهم يكونون رؤساء تنفيذيين عندك، فهمتني؟ يعني عكس الموظف، يعني أغلب الموظفين يكون الموظف هو راغب أنه يجي عندك أصلا، فأنت تعطيه مزايا اللي هو يستحقها. لكن الرئيس التنفيذي لا، العكس، الشركة اللي تقول يرحم أمك تعال وخليك رئيس تنفيذي عندنا، بنعطيك وبنسوي لك وبنفعل لك وما أدري، بس تعال اقبل أنك تشتغل عندنا. عرفت الفكرة؟ يعني حتى بعض الرؤساء التنفيذيين يعطونهم أسهم في الشركة بس عشان يقبل يجي ويكون رئيس تنفيذي. فيقول لك جيم كولينز في الكتاب، انتبه، لا تركز على الحوافز أكثر، ركز على من يستحق هذه الحوافز أصلا. ويلز فارغو البنك اللي تكلمنا عنه قبل شوي، في سنة 1986 استحوذت ويلز فارغو على كروكر بانك، وبمجرد ما استحوذوا عليهم بدأوا يركزون على تخفيض الالتزامات اللي قاعدين يدفعونها شهريا كشركة. فبطبيعة الحال لازم يكون في فصل، بيفصلون ناس كثير. قالوا هذا أمر طبيعي يحدث في كل حالات الاندماج. يوم جو عند الإدارات التنفيذية، ركز معي، حين ويلز فارغو هو اللي استحوذ على كروكر بانك، استحوذ على كروكر بانك، بس كروكر بانك يشوفها عملية اندماج merging. فلما ادمجوا الإدارات ببعضها جو الرؤساء التنفيذيين لويلز فارغو الشركة اللي استحوذت وجلسوا مع رؤساء التنفيذيين لكروكر بانك وقالوا اسمعوا، احنا منهجيتنا تركز على الأشخاص أولا ثم الوجهة، أوكي فنبغى نتأكد من أنكم أنتم الأشخاص المناسبين فعلا، وإذا ما كنتوا الأشخاص المناسبين بتنزلون من الحافلة. يقولوا بعيدا عن التصنع تراها عملية استحواذ وليست عملية اندماج، أوكي يعني هي صح صحو حنا استحوذنا عليكم فبتسمعون كلامنا، ممتاز ممتاز. فيقول لاحظنا انه انتم كرؤساء تنفيذيين في كروكر بانك كانت عندكم مزايا عظيمه، عندكم المزايا الفلانيه وتركبون طيارات مدري ايش ودرجات كلاس كذا ولا لا لا لا لا لا، وعندكم سيارات وعندكم سواويق وعندكم عندكم الى اخره. قال لي درجه ان عندكم لاونجات موجوده في كروكر بانك فيها افضل الطباخين، لما تيجي تفطر تفطر في لاونج كذا خاص بالتنفيذيين وفي طباخين. قال لك اسمع احنا ما عندنا الكلام هذا، قالوا احنا رؤسائنا التنفيذيين ياكلون وجبات تسويها شركه خدمات غذائيه للمساكن الجامعيه للطلاب. يا صديق الجميل شفت الشركات اللي تسوي اكل للطلاب والمدارس؟ ايوه بالضبط، احنا رؤسائنا التنفيذيين ياكلون هذا الاكل. ولا عندهم الحوافز اللي موجوده عندكم لما كنتوا في كروكر بانك قبل عمليه الاستحواذ، سواويق وسيارات وطيارات مدري رحلات على البزنس كلاس الكلام هذا ما فيه. فمن الان احنا نقول لكم الحوافز هذه بتنشال. حلو حلو. فان كنتم قابلين بهذا الامر حياكم الله، ما انتم قابلين بهذا الامر سلام عليكم، هذا نهجنا في ويلز فارغو. طبعا ويلز فارغو شركة تحولت من جيدة إلى مو عظيمة، عظيمة العظيمة. يقولك في أول يوم من الاستحواذ جلسوا معهم علموهم هذا الكلام، وفي نفس اليوم استقال 1600 مدير تنفيذي. انتهى الموضوع، هذه هي الحافلة، حاب تركب حياك الله، ما انت راكب سلام عليكم. وفي مقابلة أجروها مع دان ريكسينجر من شركة سيركت سيتي، قال كان لدينا أفضل سائقي توصيل طلبات للمنازل في قطاع الصناعة، أخبرناهم أنتم آخر جهة اتصال بين سيركت سيتي وبين العملاء، سنمدكم بالأزياء الموحدة، سنطالبكم بالحلاقة وألا تنبعث منكم أي روائح جسم كريهة، ستكونون أشخاصا محترفين. التغيير الذي قمنا به في طريقة تعاملنا مع العملاء عند توصيل الطلبات كان مذهلا للغاية. وأنا يا صديقي الجميل أشهد على هذا الكلام، أشهد. شفت الشاشة اللي وراي هذه؟ شريتها من أحد أكبر شركات الأجهزة المنزلية اللي عندنا في السعودية، وأنا هذه الشركة أكرهها، يعني ممكن أنا شريت منهم 3 مرات أو 4 مرات فترة حياتي، لكن من أول مرة أنا شريت منهم الكلام هذا 2015 و16 كانت شركة كارثية، بالرغم من شهرتها، شركة دائما أجد فيها مشكلة، إما مشكلة لما أجي أتسوق منهم أو مشكلة بعد ما أشتري الشيء. وصدقني كل مرة أروح لهم أقول للموظفين اسمع اسمع اسمعني أنا والله أكره شركتكم. كذا أقولها بمنتهى الصراحة، يعني أكره شركتكم، لكن للأسف الشيء اللي أنا دوره مو موجود إلا عندكم، يعني اللي مع كامل الأسف. هذه الشاشة أفضل سعر لقيته عندهم للأمانة، يعني مع كامل الأسف. والله يا صديقي العسل ركبتها اليوم وتفضل، هذه المشكلة طلعت لي. ها شايف الشاشة مائلة، يعني والله مستحيل يا صديقي الجميل مستحيل أشتري منهم وتكون خدمتهم دائما متكاملة. وعلى فكرة الموظفين اللي جو نزلوا الشاشة ما كانوا لابسين طقم الشركة، فسألتهم قلت انتم تابعين للشركة الفلانية اللي انتم جايين منها؟ رد عليه وقال ايه احنا تابعين لها. قلت يا خسارة، لاني عندي عفش صراحة ابغى انقله واحتاج شركة توصيل. سكت. قام رد علي كذا على طول، تفت علي قال لي لا احنا شركة توصيل ترى مستقلة، يعني اذا انت حاب هذا رقمنا. قلت حلو. طبعا اوكي التركيب كان سيء، مو لان الشركة سيئة، في النهاية هي تعاونت مع شركة توصيل، ولكن ما حرصت انه عميلهم يلقى التجربة بشكل جيد. ها يا صديقي، يعني اتلوح كده وانا تابع الحلقة لما شغلها هنا ما ينفع. فيلا برجع لهم وبقول لهم الشاشة مايلة، بعدين بيقولوا لي اوكي بنجدول معاك صيانة، بعدين بيجي الصيانة وببد. شفت الازعاج؟ هذا اللي انا دائما اتجنبه في اني اروح اتجه لبراند يعطيني خدمتي بمنتهى الاريحية وما يصدع راسي حتى لو كان اغلى. ايه يلا كل مره اروح اشتري منهم القى مشكله واستاهل. شركه سيركت سيتي كانت حريصه لين يوصلك المنتج عند باب البيت، عشان كذا يقول كنا نتلقى رسائل شكر على دماثه خلق موظفي التوصيل. ايه اكيد. كلام النقطه الثالثه، فلازم تكون صارم في اتخاذ القرارات بما يخص من اللي راكب معك في الحافله. صارم لا يعني قاسي، صارم يعني إذا تأكدت فعلا أن هذول أشخاص غير مناسبين تخلص منهم، ولما تجي تستقطب لا تستقطب إلا الناس اللي تستاهل هذا المنصب، حرام تخلي الكفاءات طايحة في البيوت. حلوين حلوين. قالوا عشان تصير صارم عندك 3 نقاط لازم تركز عليها. أولا عندما تكون في حالة شك لا تعين، استمر في البحث. يقول جيم كولينز هذه إحدى القوانين الراسخة في عالم الإدارة، اسمه قانون باكرد، وهذا باكرد هو أحد الرؤساء التنفيذيين لإحدى الشركات اللي تحولت من جيدة إلى عظيمة. وش القانون هذا؟ يقول هذا القانون لما قابلنا معاه حنا وقلنا له يعني كيف حولت شركتك من جيدة إلى عظيمة أثناء فترة رئاستك، يقول كنت دائما أركز على أنه ما عندنا مشكلة نجلس سنة سنتين 3 سنوات عندنا المنصب ما شغرناه، على شرط أنه ما نوظف فيه إلا من يستحق، مهما قابلنا ما نقبل بأنصاف الحلول. إذا ما هو شخص جدا يحمل الكفاءة المناسبة لهذا المنصب، طبعا هو يتكلم عن الرؤساء التنفيذيين، هو يتكلم عن تعيين التنفيذيين مو الموظفين العاديين. يقول مرة ما نوظف هذا المدير إلا نتأكد أنه فعلا هو الشخص المناسب اللي بيكون مبسوط أنه موجود معنا بغض النظر عن وين حنا متجهين. عاد يقول جيم كولينز ذكرني هذا المبدأ بيوم غريب. يقول بعد إجازة عيد رأس السنة كنت أمشي في إحدى الأسواق وكانت في لافتات موجودة على المحلات، لافتات إعلانية ماركتينج. يقول فكانت اللافتات كالتالي، يعني تحمل عبارات كالآتي. واحدة من اللافتات كان مكتوب عليها يوجد لدينا دائما أفضل الأسعار، لافتة ثانية مكتوب عليها صفقات رائعة بعد عطلة العيد، اللافتة الثالثة كانت أفضل مختارات لما بعد العيد، وغيرها من اللافتات. يقول لكن شد انتباهي محل سيركت سيتي، كانوا حاطين لافتة غريبة كاتبين عليها نحن نبحث دائما عن الأشخاص الرائعين. تخيل ان هذه لافتة التسويق محطوطة على محل. يقول يوم شفت اللافتة تذكرت مقابلتنا مع والتر بروكارت نائب رئيس سيركت سيتي في فترة التحول، كان هنا نائب الرئيس. احنا قابلنا معه عشان يعطينا الأسباب التي حولت هذا الكيان من جيد إلى عظيم، فقلنا له أذكر لنا خمسة أسباب جعلت من شركة سيركت سيتي تتحول من جيدة إلى عظيمة. يقول قال الأسباب هي كالتالي: السبب الأول هو الأشخاص، والثاني هو الأشخاص، والثالث هو الأشخاص، والرابع هو الأشخاص، والخامس هو الأشخاص. يقول من دون الأشخاص اللي كانوا يداومون معنا من أول الرئيس التنفيذي لين الموظف اللي يوصل لين حد باب البيت عند العملاء هم السبب في وصولنا للعظمة. طبعا احنا كمسلمين نقول بعد الله يعني، لكن كان يقول دائما الرأس مال البشري هو الأثمن. قال كمان النقطة الثانية في موضوع الصرامة في اتخاذ القرارات: تأكد انك اتخذت القرار المناسب، حاول تطور الناس اللي موجودين معك بعدين تفكر في إقالتهم. النقطة الثانية بما يخص الصرامة: عندما تعرف انك بحاجة الى احداث تغيير في الموظفين تصرف في اللحظة التي تشعر فيها بانك تحتاج الى ان تدير شخصا ما بإحكام، فإنك تكون قد ارتكبت خطأ عندما عينته. فالأشخاص الأكفاء لا يحتاجون إلى أن تتم إدارتهم، من الممكن أن يتم توجيههم أو تعليمهم أو إرشادهم، ولكن لا يحتاجون إلى أن تتم إدارتهم بإحكام. أنا ما أقول إلا والله أنا أشهد والله. حتى يقول لك إذا تبغى تعرف إنه هذا هو شخص مناسب ولا لا، يقول شوف أنت بتحاول دائما تساعد إنه يكون شخص أفضل، لكن اسأل نفسك سؤال: هذا الشخص اللي اليوم جالس عندي لو جاء في مقابلة شخصية مرة ثانية هل بتقبل توظفه؟ إيه أو لا؟ والأمر الثاني يقول: لو طلع من عندك هل بتشعر بالندم ولا بتشعر بالارتياح؟ قال الأجوبة هي التي تحدد ما إذا كان هذا الشخص مناسب أم لا. في فمي ماء وهل ينفض من في فيه ماء. شوف خلني اعترف انه ليس كل من موجود في دوبامي كافين شخص يعني مناسب للأمانة، خلني اعترف، ولكن لن افقد الامل. ان شاء الله في هذه السنة راح اسعى جاهدا سنة كاملة اني اخليهم اشخاصا عظماء. نهاية السنة ما هم جيدين بقول لهم شوفوا انتم كملوا، بس انا لا اتوقع لكم مستقبل في هذا الكيان، ولا تكمل كمل، ما راح استغني عنك يعني كمل. مع انه هو قاعد يقول جيم كولينز خطأ، بس انا بالنسبة لي لا، انا بشتغل على مبادئي، ما علي منه، مو كل شيء يقول الكتاب على طبقه. انا راح احاول بكل ما اوتيت من قوة باذن الله اني اساعدهم يكونون اشخاصا افضل، وعندي ايمان انهم قادرين على ذلك، وبعطيك التحديثات بعد سنة. واذا بعد سنة اكتشفت انهم لغير مناسبين بقول لهم اسمعوني كملوا، استمر معنا في العمل، ولكن لا اتوقع لك مستقبل في هذا الكيان، لانه انا بالنسبة إذا بنعمل كفريق في دوبامي كافين ما راح نقف، سنتطور، لازم نتطور على مستوى التعليم والمهارات والمناصب برضو، بساعدك توصل للشيء اللي انت تبغاه حتى لو ما كان في دوبامي كافين. يا رجال لو بمعرفتي الشخصية وعلاقاتي الكبيرة أوصي انك تروح للمكان اللي انت تبغاه. اها طفت اللمبة يا صديقي الجميل، يبدو انك كثرنا كلام وبرك باقي اللمبة الثانية بتطفى بعد، لكن خلني اختصر: بساعدك توصل للشيء اللي انت تبغاه حتى لو ما كان في دوبامي كافين، هذا مبدئي اللي راح استمر عليه ان شاء الله. اخر نقطة قالها بما يخص الصرامة: ضع افضل موظفيك في اكبر فرصك وليس في اكبر مشاكلك. وبهذا نختم الحلقة بالقصة الجميلة هذه. واحدة من شركات التبغ اللي تبيع سجائر كانت عوائدها 99% منها من السوق المحلي و1% منها من السوق العالمي. جاك الرئيس التنفيذي الخرافي قال لك أنا أبغى أركز على الأسواق العالمية ونقدر نبيع للعالم أكبر بكثير من أن نبيع لسوقنا المحلي، وراح دور أفضل رؤساه التنفيذيين اللي كان مسؤول عن المبيعات 99% هذه الضخمة، وشاله وحطه في هذه الإدارة اللي مسؤولة عن المبيعات الخارجية. يقول كانت إدارة صغيرة جدا، مكتب صغير وما تشكل إلا 1% بل أقل من 1%. يقول علق جورج ويزمان اللي هو انتقل إلى هذا القسم الصغير وقال: لم أكن أعرف إذا كانوا يلقونني جانبا أم لأسفل أم خارج النافذة. هنا كنت أدير 99% من الشركة وفي اليوم التالي أدير 1% من الشركة أو أقل. يقول لتتضح الحكمة بعد 20 عام. فشركة التبغ هذه أصبحت مبيعاتها في العالم أكبر بكثير من مبيعاتها المحلية، وأصبحت شركة التبغ الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا راح أقول لك اسمها عشان ما أسوي لهم دعاية، وأنت بتدخن يا صديق الجميل، حافظ على صحتك. العبرة في القصة وليس في التبغ يا ابو مزاج انت. انا غطيت لك الفصل هذا والله بذمة وضمير، وباقي شوي وتطفى اللمبة هذه. أي مشروع في الحياة يا صديقي الجميل يحتاج منك أمرين، الأمر الأول أنك تبنيه، والأمر الثاني أنك تنميه. في بناء المشروع أنت ما تحتاج فلوس، ولكن في نمو المشروع تحتاج إلى كاش. ليش؟ لأنه بكل بساطة بناء المشروع ليس لغرض بناء الأرباح، وإنما لبناء الشريحة المستهدفة أو بناء العملاء، وبناء العملاء لا يتطلب إلى كاش، يحتاج الخدمة أو المنتج. لكن نمو المشروع الغرض منه توسيع الشريحة المستهدفة أو شريحة العملاء وزيادة الأرباح. خلني أشرح لك ماذا يعني هذا الكلام بمثال، يعني قد يكون ساذج بس الغرض من المثال إيصال الفكرة. جئت أنت يا صديقي الجميل تبغى تبني مشروع، ولاحظت أنه مثلا كرتون التمر السكري في الرياض ينباع ب 300 ريال، بينما كرتون التمر السكري في القصيم ينباع ب 150 ريال. هذا مثال للتأكيد بس. فهوب طرت في بالك الفكرة، فتقرر انك تروح القصيم وتشتري 10 كراتين ب 1500 ريال، وتيجي الرياض وتبيعها ب 3000 ريال. واذا ما معك 1500 راح تتسلف ال 1500 وتروح القصيم وتجيب 10 كراتين بهذه ال 1500 وتبيعها في الرياض 3000 ريال، فترجع ال 1500 سلف ويكون باقي معك 1500، تروح تجيب فيها رد ثاني. غرضك مو بتربح، غرضك تبني لك قاعدة من العملاء يثقون بالتمر اللي انت تجيبه وبالسعر اللي انت تجيبه لهم. حلوين؟ هذا بناء المشروع. مع الوقت بدال ما يكون عملائك أهلك وأصدقائك يبدون يتوسعون، 10 عملاء، 20 عميل، 30 عميل، 50 عميل، بعدين تلاحظ انه لا والله الحين ابغى اتوسع اكثر، بدال ما اروح اجيب رد واحد بسيارة احتاج سيارة اكبر، او مثلا احتاج سيارتين اروح فيها القصيم واجيب ردود، وبدال ما انا اشتغل لحالي بوظف معي شخص يشتغل معي، وهكذا. فتبغى تتوسع، عشان تتوسع غالبا تحتاج كاش، فتقول بدال ما اتوسع في 5 سنوات اتوسع في سنة واحدة اذا كان عندي الكاش. فحط في بالك دايم money is for growth، المال هو للنمو. فتجي مثلا وتقول والله من وين اجيب هذا الكاش، فتجلس مع صديقك ويقول لك ليش ما تقدم على برنامج The Shark Tank. ها The Shark Tank وش ذا البرنامج؟ يقولك والله هذا برنامج فيه 5 مستثمرين مليارديرية، تروح تعرض عليهم مشروعك وراح يستثمرون في 5% أو 10% من حصة الشركة، تبيع لهم 10% مقابل مبلغ مالي. تقول والله فكرة، وتروح انت لشارك تانك وتكتشف انك مو بنت لحالك اللي جاي يقدم، لا معاك مئات الأشخاص وربما آلاف. وذا شارك تانك هو بالفعل يا صديقي الجميل برنامج أمريكي، فيه أصحاب المشاريع الصغيرة اللي بدوا من بيوتهم يروحون يعرضون فكرة المشروع على هذول المليارديرية، واللي يعجب المشروع يستثمر معه. لكن وش تلاحظ في شارك تانك؟ في بعض الأحيان يتقدم أشخاص أصحاب مشاريع صغيرة ويطلبون مبلغ معين مقابل أنهم يبيعون حصة من الشركة، وبالرغم من الأرباح المرعبة اللي تكون موجودة عند أصحاب المشاريع الصغار هذولي، أحيانا ولا واحد من هذولي المستثمرين يقبل أنه يشتري حصة من الشركة، والسبب يكون جدا غريب. لو تابعت البرنامج بتلاحظ أنهم يقولونه دائما، يطلبون منا يشرح نموذج العمل، فتسمع مثلا جملة Tell us more about your business model، أو Explain more about your business model، علمنا اشرح لنا نموذج عملك. ونموذج العمل يا صديقي الجميل ممكن نشرحه في يوم من الأيام في حلقة مستقلة، ولكن اللي يصير انه صاحب المشروع يشرح نموذج العمل، وبعد ما يشرح نموذج العمل كل المستثمرين يقولون No I'm out، لا اعذرني انا راح انسحب، والثاني يقول راح انسحب، والثالث كذلك يقول راح انسحب، وكلهم ينسحبون. فيستغرب صاحب المشروع يقول ليش، يقولون له Your business model is complicated، نموذج عملك معقد. معقد؟ يعني ايش معقد؟ الجواب يا صديقي الجميل من وجهة نظر هذا الكتاب يكمن في مفهوم القنفذ والثعلب، في نموذج عمل قنفذي وفي نموذج عمل ثعلبي، وهو يعود الى ايش؟ آليات التفكير. انت يا صديقي الجميل قد يكون تفكيرك قنفذي في بعض الاحيان، وقد يكون تفكيرك ثعلبي في بعض الاحيان. وش الفرق بين تفكير القنفذ والثعلب؟ واي واحد منهم اللي ممكن يساعدك في بناء مشروع من جيد إلى عظيم؟ الفرق بين تفكير القنفذ وتفكير الثعلب فرق رهيب صراحة، وهذه الفكرة طرحها شخص اسمه أشعيان برلين في مقالة تحدث فيها عن تفكير الثعلب وتفكير القنفذ، وقال لك أن الأشخاص ينقسمون إلى قسمين، قنافذ وثعالب. طبعا هو يتكلم عن آليات التفكير، قال لك في بعض مننا يفكر كما يفكر القنفذ، وبعض مننا يفكر كما يفكر الثعلب. فإيش الفرق بين الثعلب والقنفذ؟ هذه المقالة استقاها أو استوحاها من مقولة قديمة كانت من الفلسفة اليونانية، والجملة الفلسفية اليونانية تقول: الثعلب يعرف أشياء كثيرة، ولكن القنفذ يعرف شيئا واحدا كبيرا. أيوة. فبدأ هو في المقالة يتكلم عن ثعلب كان يحاول يصيد قنفذ، فكل يوم الثعلب على كثرة الحيل اللي موجودة عنده وكثرة الأساليب الذكية اللي هو يمتلكها، الثعلب كائن ذكي فعلا، فبرغم ذكائه كان كل يوم يحاول يصيد هذا القنفذ. ولكن اللي يصير بمجرد ما يطلع القنفذ يقفز عليه الثعلب يا صديقي الجميل، وأول ما الثعلب يهجم يقوم القنفذ يتكور ويبرز الشوك اللي موجود في جسمه، آلية دفاع واحدة لم يستطع الثعلب اختراقها. بمنتهى البساطة، انت يا ثعلب كائن ذكي وعندك أساليب وحيل، لعبت على الغراب اللي كان ماسك الجبنة فوق الشجرة وكنت تحاول تاخذ الجبنة من فمه، فقمت قلت له: يا غراب غني لي أغنية صوتك جميل، فغنى الغراب وسقطت الجبنة وكلاها الثعلب. هذه واحدة من أفلام الكرتون اللي كنت أتابعها وأنا صغير. والثعلب ماكر، إذا هجم عليه حيوان مفترس مثل إنه نافق، وبنافق يعني ميت، فهو مكار يا صديقي الجميل وذكي. ولكن برغم جميع الأساليب والأشياء اللي هو يعرفها، القنفذ يعرف شيئا واحدا كبيرا: أتكور وأبرز لك شوكي، كلني، يلا يلا ورني ذكائك، كلني يعني كلني، مو بكلني يعني يقتلني، ذب خايس. المهم نرجع نكمل. فجيم كولينز يقول: الشركات التي قفزت من جيدة إلى عظيمة كان لديها تفكير القنفذ. وش الميزة في تفكير القنفذ؟ إنه مركز تفكيره كله على أمر واحد وتطور فيه جدا. بمنتهى البساطة، فاللي في شارك تانك كانوا يدخلون على بعض المستثمرين لما يشرحون البزنس موديل أو نموذج العمل، يكون نموذج عملهم معقد، يشتغلون على أشياء كثيرة جدا. المستثمرين يبحثون عن نموذج عمل قنفذي مركز على استراتيجية واحدة وآلية واحدة ويؤديها إلى أعلى درجات الإتقان. بس معك نموذج العمل هذا، إذا بنستثمر معك إذا كانت أرباحك جيدة طبعا. فيقول جيم كولينز أنه في معظمنا لما يجي يفكر في مشروع يفكر كما يفكر الثعلب، يبغون يبيعون هذا الشيء ويبيعون هذاك الشيء ويقدمون هذه الخدمة ويقدمون هذه الخدمة، ويرمون كل تركيزهم على العديد من الأشياء. قال لك: وهذا النمط وجدناه في الشركات التي انهارت، فننصحك يا صديقي الجميل أن يكون عندك تفكير قنفذي. هذه أنا اسمح لي استطرد أعتبرها نصيحة في الحياة، مو حتى نصيحة لمشروع، لا لا، نصيحة في الحياة. والله فعلا حتى أنت في حياتك تحتاج تركز على شيء واحد فقط مثل القنفذ، وتكون تأديه إلى أعلى درجات الإتقان. بس وأنا أذكر يعني لما كنت صغير كنت دائما أسمع من الناس أنهم يقولون: والله الأوروبيين يتخصصون، والله الأوروبيين يتعاملون مع التخصص بشكل أفضل من العرب. فكانت المقولة دي تستفزني شوي، يعني ليش؟ وش ناقصنا حنا؟ ليش هم متخصصين أفضل مننا؟ فأذكر واحد من الأشخاص كان يقول أنك قد تجد شخص أوروبي يتخصص في مجال الزراعة ويعيش 40 سنة يدرس النعناع فقط، النعناع فقط، كيف يزرع النعناع، أين يزرع النعناع، متى يزرع النعناع، فوائد النعناع، أضرار النعناع، تاريخ نشأة النعناع أو اكتشاف الإنسان للنعناع، دور النعناع في الطب، وأشياء كثيرة. 40 سنة يدرس النعناع فقط، قال هذا يعتبر تخصص. وقتها أنا قلت أوكي والله كلامه مقنع، بس أنا أعتقد أننا حنا كعرب متخصصين برضو. أبشرك، أول واحد بعيد كل البعد عن التخصص هو الشخص اللي قدامك. درست هندسة صناعية، اشتغلت هندسة تقنية، اليوم أنا في مجال الإنتاج الإعلامي الرقمي، أفكر أفتح سلسلة من الكافيهات، أبغى أألف كتب، أبغى أقدم خدمات تسويق، أبغى يكون عندي شركة، وأشياء كثيرة يا صديقي الجميل. فعلا عرفت أني أنا اللي كنت أنقد هذه المقولة، أنا بنفسي مو متخصص. طبعا هذا لا يعني أنه ما عندنا متخصصين عرب، بل بالعكس عندنا. وفي نفس الوقت أيضا في كثير من التخصصات يا صديقي الجميل تفتقر للتخصص، وتلاحظ أن حنا حتى لما نجي نختار تخصص في الجامعة نبحث عن أشياء وراء هذا الشيء اللي احنا بنتخصص فيه. يعني ندور فلوس، ندور مجال مشهور فيه وظائف كويسة، ما نختار تخصص نقول والله اسمع انا بختار هذا التخصص اليوم في الجامعة وبعيش عليه 40 سنة قدام. هذا فعلا تخصص. وعلى فكرة هذه من احد اكبر الاسباب بعد توفيق الله في انك تكون مبدع في هذا المجال. ودوبامين كافيين يا صديقي الجميل، انا بقول لك تغيرت استراتيجيتها بعد ما قرات هذا الفصل من هذا الكتاب، لاني كنت مركز على اشياء كثيره في دوبامين كافيين، وحان الوقت اني استخدم اليات التفكير حقت القنفذ. لازم اختار مجال واحد اركز عليه وابدع فيه، بغض النظر عن التوسع بكره اللي ممكن يصير، ممكن نتوسع، ولكن حاليا انا احتاج تركيز قوي على نموذج عمل معين. انتهى الموضوع وسافني فيه عمري باذن الله. فتبدا تسال سؤال، تقول انا ناصر كيف ممكن اوصل لتفكير القنفذ؟ قال لك تفكير القنفذ فيه ثلاثة دوائر، تمام، ترسمها، ونقطة التقاطع في هذه الثلاث دوائر هذا هو القنفذ حقك، هذا هو المجال اللي المفروض تفني فيه عمرك إلى الأبد. الآن المفترض أنه لكل دائرة سؤال تجيب على هذا السؤال بهذه الدائرة، ونقطة التقاء الثلاث أجوبة تعتبر هي القنفذ حقك. ولكن في أمر جدا مهم لازم تعرفه قبل لا تجيب على هذه الثلاث أسئلة، فخلني أشرح لك شيء في الفصل الرابع، لأن مفهوم القنفذ هو الفصل الخامس، لكن في شيء مرة مهم لازم تعرفه عشان تقدر تجاوب على الدوائر الثلاث، ألا وهو مواجهة الحقائق القاسية. يقول لك في خمسينات القرن الماضي كانت شركة Great Atlantic and Pacific Tea Company واسمها المختصر A&P تمثل الحوت الأكبر في بيع التجزئة. قال لك هذه الشركة كانت مكسرة الدنيا، بل أنها كانت ثاني أكبر شركة بعد General Motors. في نفس الوقت كان في شركة ثانية اسمها Kroger، قال لك هذه الشركة لم تتجاوز كونها سلسلة من البقالات الصغيرة، بقالات صغيرة منتشرة في الأحياء وانتهى الموضوع. تقول بعد كذا دخلنا على الستينات، ففي الفترة ما بين 1960 إلى 1973 كانت شركة A&P تتدهور تدريجيا، وفي نفس الوقت كانت شركة كروغر داخلة في مرحلة التحول. تذكر سنوات التحول اللي تكلمنا عنها في الجزء الأول، اللي هي عدد من السنوات تتحول فيها الشركة من جيدة إلى عظيمة بعدين تصير عظيمة ولمدة 15 سنة أو أكثر قدام. قالك في هذه الفترة في 13 سنة هذه بدأت كروغر اللي هي شركة كانت عبارة عن بقالات صغيرة تغير نموذج عملها، بدأت تقفل بقالاتها الصغيرة وتبني بقالات تعتبر هايبر ماركت، البقالات الكبيرة اللي زي ما نشوفها اليوم، تدخل تلقى جميع الأصناف، جميع الأشياء، مأكولات، مشروبات، تغذية، ملابس، أجهزة كهربائية وأشياء زي كذا، الهايبر ماركت. قال لك غيرت نموذج عملها بناء على حقائق. وش هذه الحقائق؟ قالت اكتشفت انه الجيل اللي قبل اللي عاصر الحرب العالمية الاولى والثانية لم يعد موجود بعد الان. اليوم نشأ عندنا جيل في الستينات ما عاد يبغى بقالة صغيرة، لا، ولا عاد يبغى جبن وبس انتهى الموضوع، لا، ولا يروح البقالة يشتري صنف واحد من الخبز، لا، نشأ جيل مترف شوي يبغى أنواع متعددة من الخبز وأنواع متعددة من الجبن وأنواع متعددة من الخضروات، بالإضافة إلى أشياء أخرى غير حاجيات البقالة. يبغى متجر كبير تجتمع فيه الأشياء تحت سقف واحد، ويبغى عدة كاشيرات أو منصات دفع، فبالتالي ما عاد صارت تغريهم البقالات الصغيرة. طبعا السر وراء هذا الشيء يكمن في شيء اسمه التجربة، الكاستمر اكسبيرينس، وهذه هي سحر كل شيء في الحياة، برضو راح نتكلم عنه في حلقة مختلفة منفصلة بس جدا جدا عظيم. المهم يا عسل انه شركة A&P الشركة العملاقة هذه لاحظت هذا التغير في الجيل، وهي حقيقة مؤلمة. ليش مؤلمة؟ لان الشركة في ذاك الوقت كان عمرها 111 سنة، 111 سنة مكسرة الدنيا وعايشة على نموذج العمل هذا، فما هي متقبلة فكرة التغيير. تتذكر كتاب من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي؟ بالضبط، هما كانوا يبغون يعددون اصناف الجبن في بقالاتهم. قال لك لم تواجه الحقائق القاسية، غضت النظر عنها، وهذا جعل الافضلية تكون لشركة كروغر. يقول حتى ان شركة A&P طلعت براند عبارة عن سلسلة متاجر سموها The Golden Key، مجموعة متاجر قالوا بنجرب فيها الاسلوب الجديد، بنخلي هذه المتاجر بلا قيود، سوي نموذج العمل اللي انت تبغينه، خلنا نشوف وين بيوديك. يقولوا فعلا هذه السلسلة من المتاجر كسرت الدنيا وبدت تبيع وبدت تتطور. يقول سلسلة The Golden Key أجابت على الأسئلة اللي كانت موجودة عند شركة AMP الكبيرة، وهي لماذا خسرنا الحصة السوقية؟ أعطتهم الأجوبة. يقولك ولكن ماذا فعلوا؟ لم تعجبهم الأجوبة فقاموا بإغلاق السلسلة. يا ساتر يا العناد، الله يبعدنا عن هذا النوع من العناد يا صديق الجميل، لأنه صدق ابتلاء، ترى ابتلاء عظيم أنك ما ترى الحقيقة، وابتلاء أعظم أنك ترى الحقيقة وتغض النظر عنها، والله العظيم. وهذا اللي سوته AMP، وبالتالي نمت شركة كروغر إلى شركة عظيمة إلى هذا اليوم. وشركة AMP والله أحب يعني أنا كنت بقول لك يعني والله استحوذوا عليها، والله صغرت صارت ضعيفة، لا للأسف دخلت أبحث عنها ما لقيت لها سجلات يا صديقي الجميل. الشركة مو بأعلنت إفلاسها، أغلقت. سلام عليكم، باي باي في طيات التاريخ. إذن وش نستقي من هذه القصة؟ القصة يا صديقي الجميل لازم تعرف مناطق قوتك ومناطق ضعفك، لازم تعرف إيش الأشياء اللي تستحق أن تنافس عليها وتعلم أنك ستصبح الأفضل فيها، وإيش الأشياء اللي لازم تعترف أنك لا يمكنك أن تهزمها. من الأخير يعني تخيل شكلي أنا الحين عمري 31 سنة، أجي أقول والله يا بدخل مجال الكورة وبصير من أفضل لعيبة العالم، يا إيش في ناصر إيش في؟ لا، تقبل حقيقة انه مجال الكرة ما عاد ينفع لك، هو له عمر معين، اذا ما بدعت فيه انتهى الموضوع، اطلع برا المجال، جمب، اقفز، ابحث عن المحطة التالية مثل ما سووا الفئران في ما الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي. فعلى سبيل المثال اذا انت تبغى تفتح مثلا سلسلة من الكافيهات زي انت، انا ابغى افتح سلسلة من الكافيهات، تعال انت يا دوبامي كافين، شوف السوق، شوف الحوت او الشركات المسيطرة على الحصة السوقية، تقدر تنافسها ولا لا؟ اذا لا، ابحث عن نموذج عمل مختلف. ممكن تفتح كافي بس مو بنفس نموذج العمل حق هذوليك الكافيهات، لا، يكون نموذج عملك مختلف، تبني فيه شريحة لك وتكون انت الكبير في الساحة، فيه نموذج عمل جديد. ولكن اذا اي تقدر تنافسها وتعرف انه فيها ثغرات مثل ما حصل مع AMP، اذا ندخل ونافس بقوة وحل المشاكل اللي موجودة عندهم وقفل الثغرات وبكذا ستنتصر. لكن في معظم الاحيان يا صديقي الجميل وش يصير معنا؟ ندخل سوق العمل، نختار مشروع معين نعلم أننا لن نكون الأقوى ولا الأعظم فيه، وبالرغم من هذا نستمر. عادي تقدر تستمر، ولكن لازم تحط في بالك حقيقة أنك إذا أردت أن تصبح عظيما لازم تواجه الحقائق. فنرجع لمفهوم القنفذ الآن. مفهوم القنفذ يتكون من 3 دوائر. يقولك الدائرة الأولى ما تشعر بشغف عميق إزائه. وش الشيء اللي فعلا انت شغوف فيه؟ انا بالنسبة لي الكتب، وبالنسبة لي القهوة، عشان كذا بكرة سلاسل دوبامي كافين حتيجي وبتشوف فيها كتب وبتشوف فيها قهوة، الحمد لله على السلامة. جميل، الدائرة الثانية ما يمكنك ان تصبح الافضل فيه في العالم. والله اوكي انت تحب الكتب يا ناصر، بس يمكنك مو بافضل مؤلف، وتعشق القهوة ولكنك مو باحسن واحد يسوي قهوة. جميل، ولكن بالتأكيد يا صديقي الجميل اننا في دوبامي كافين نقدم تجربة كتب غير موجودة في العالم. طبعا انا كده قاعد احلم معك يعني، بس قاعد اعطيك والله، لنفرض انه حنا فعلا ما حنا افضل مؤلفين ولا افضل ناس تبيع كتب، ولكن افضل ناس تعطي تجربة كتب. بمعنى لما تجي دوبامي كافين تقدر تقرأ بأفضل بيئة ممكنة ممكن تتصورها، أو ممكن تستمع لكتب صوتية في أفضل مكان ممكن نقدم لك. هذا شيء مو موجود في العالم، قد نكون أفضل ناس فيه مثلا، هذا مثلا، وهذا اللي نبغى نسويه صراحة يعني، بس أنا قاعد أعطيك مثال. أما بالنسبة للقهوة فممكن ما تكون عندنا أفضل قهوة في العالم ولا أجود قهوة في العالم، ولكن قد تكون عندنا أرخص قهوة في العالم، وهذا ما سيحدث بالفعل بإذن الله. حنا نعتقد في دوبامي كافين هذا الشيء يميزنا، فبالتالي راح نحط حيلنا فيه. جميل، إذا الشغف كتب وقهوة، والشيء اللي ممكن نكون الأفضل في العالم فيه هي تجربة قراءة الكتب أو الاستماع لها، وأرخص قهوة في العالم مثلا، أعيد وأكرر. أما الدائرة الثالثة فهي تحوي على ما يقود محركك الاقتصادي. أنتم يا دوبامي كافين يلي شغوفين بالكتب والقهوة واللي تقدمون أفضل تجربة كتب وأرخص قهوة، هل هذا الشيء يقود محرككم الاقتصادي فعلا ولا لا؟ فيه ورق ولا لا؟ مو بس هبد كلام، هل هذا الشيء يجيب فلوس ولا ما يجيب فلوس؟ فأنت اللي بيؤكد لك هذا الشيء لما تطرحه على أرض الواقع. إذا كانت هذه الشيئين تجيب فلوس اكتملت عندك الدوائر الثلاث، ونقطة التقاطع هي القنفذ. خلاص ركزوا على هذا الشيء، انتهى الموضوع، تفكيركم لا ينحرف عن هذا الشيء أبدا. ركزوا كيف تقدمون تجربة كتب عظيمة وقهوة رخيصة جدا. نقطة آخر السطر، لا تطلع عن هذا الموضوع وتقول والله بقدم شركات ماركتينج، والله شركتنا بتنتج أفلام في المستقبل، والله نبغى نسوي، لا لا لا لا لا لا، خلاص هذا هو قنفذك. سمعتي يا دوبامي كافين؟ خل فريق العمل يسمع بعد، يمكن رسالة مبطنة. فأنت يا صديقي الجميل تيجي وتقول أوكي أنا ممكن شغوف بإني أكون مهندس شبكات وأقدر أكون أفضل مهندس شبكات أو أقدم أفضل خدمات شبكات في العالم أو على الأقل في دولتي، يعني مثلا ممكن أكون عظيم هنا في دولتي مو شرط أكون عظيم في العالم. والنقطة الثالثة هي شغفي بهذا التخصص والخدمات اللي أنا أقدمها هل قاعدة تجيب فلوس ولا لا. يقول مثلا بعضهم شغوف جدا بأنه مهندس شبكات وهو أفضل موظف أو أفضل مهندس شبكات في مجاله أو في عمله، وكذلك يجيه راتب عالي جدا. هذه الدائرة الثالثة. يقول نقطة تقاطعك هذه، إذا أنت تخصصك لازم يكون شبكات افتح شركة تقديم خدمات شبكات وكن فيها الأفضل لأنك تقدر تكون فيها الأفضل وبتجيب لك فلوس جيدة، انتهى الموضوع. لأنه يقول ممكن تكون أنت شغوف بشيء معين والأفضل فيه بس ما يجيب لك فلوس، وممكن تكون داخل في مجال أنت الأفضل فيه ويجيب لك فلوس بس ما أنت شغوف فيه، سينقطع بكرة. هذه الثلاث دوائر مهمة، هذه هي نقطة التقاء القنفذ. عرفت يا صديقي الجميل؟ فلا تكون مثل الثعلب، سواء في أهدافك الشخصية أو في أهدافك المهنية أو في أهدافك المشروعية الأعمالية. لازم يكون تفكيرك كتفكير القنفذ ليس كتفكير الثعلب. الثعلب يعرف أشياء كثيرة ولكن القنفذ يعرف شيئا واحدا كبيرا. والله إنها من أجمل وأعمق المفاهيم اللي قرأتها، بالرغم من أنها موجودة من قبل، لأنه هو أصلا في هذه الفصلين يتكلم عن التفكير المنضبط. كيف يكون تفكيرك منضبط؟ كيف يكون تفكيرك مركز على شغلة واحدة ومنضبط فيها؟ كثير كتب تكلمت عن هذا الموضوع، بس هذا مو بجايب لك كلام، لا جايب لك حقائق. يقول لك 11 شركة اللي تحولت من جيدة إلى عظيمة كانت تفكر كالقنفذ تماما، واجهت الحقائق وعرفت أنها ما هي جيدة في هذا المجال، وهذا حصل وتكلمنا عنه قبل. شركات قفلت مصانعها، شركات ألغت كثير من منتجاتها، شركات استغنت كثير عن استحواذاتها عشان تركز على شغلة واحدة وتصير فيها عظيمة. أرجوك يا صديقي الجميل رح تابع فيلم The Founder اللي يتكلم عن قصة نشأة ماكدونالدز. ممكن أنت ما تحب ماك، ممكن أنت ما تأكل منه، ممكن أنت ما تشتري منه أبد، بس أنا ما يهمني، أنا ما أقول لك رح خلك عميل له، لا رح أدرس حالته، لأنها والله العظيم من أكثر القصص إلهاما في عالم الأعمال. الأخوين ديك ماكدونالدز وماك ماكدونالدز كان عندهم مطعم حاول ينجح 17 مليون مرة كانوا يخسرون، لين قرروا أنهم يبيعون تشيز برجر بس، كنسلوا كل شيء في المنيو، قالوا حنا بنركز على تشيز برجر بس. فلما جاهم ري كراك في أحد الأيام وهو اللي استحوذ على الشركة في نهاية المطاف وصنع منها شركة عظيمة، ري كراك بالمناسبة أنا كنت أحسبه شخص ثري قبل لا أتابع الفيلم، يوم تابعت الفيلم اكتشفت أنه داج، هو فقير بس عجبت الفكرة واستحوذ عليها وصنع منها شيئا عظيما. فجاهم الشاهد أنه جاهم ري كراك وجاب يطلب أكل، فيقول لاحظ أول شيء أنه ما في داينينج، يعني ما في مكان يجلس يأكل فيه جوا المطعم، كان كذا شباك وجاء عند الشباك في كاشير، سلام عليكم، أهلا وسهلا، وين المنيو؟ قال ما عندنا منيو، عندنا تشيز برجر، كم واحدة تبي؟ يقول بس تشيز برجر؟ قال بس تشيز برجر. اخلص كم واحدة تبي؟ قال ها هبي واحدة بس. قال اوكي هذا حسابنا، دفع الحساب. توه بيمشي قال لا اصبر وقف، وين رايح؟ قال بروح انتظر على بال ما تجهزونها. قال لا هي جاهزة خلال 30 ثانية. بس 30 ثانية؟ ايه 30 ثانية، خليك هنا اصبر انتظر. خلصت 30 ثانية، قال تفضل هذا التشيز برجر. خذ الوجبة وبعد كذا في ذهول مستغرب وش هذا المطعم، وجلس على كرسي قريب وقاعد يطالع صفوف الناس، سرى لاينات يا صديق الجميل مثل لاينات الرياض يعني. فوقف لاين نص ساعة عشان آخذ كوب قهوة، والله لو إن كوب القهوة هذا استغفر الله العلي العظيم بيدخلني الجنة، غير كذا لا والله إيش فيه إيش في. المهم ما علينا، فبدأ يدرس حالة المطعم، قال أنا لازم أعرف قصتهم ذولي، وش سالفة المطعم هذا اللي ما في مكان تأكل فيه جوا، وكيف خلصوا البرجر بثلاثين ثانية. يقول وأنا كنت أتوقع أن البرجر رديء، يوم كلاها عجبه. فيقول قلت لازم أقابل الاثنين ذولي ملاك المطعم، لازم أسألهم وش السر. يوم جلس معهم قال الموضوع بسيط، يعني عرفنا أننا أفضل منتج نقدمه من هذا المنيو هو التشيز برجر والميلك شيك، فقلنا كنسل يا عمي المنيو كامل، خلنا نطلع التشيز برجر والميلك شيك بأسرع طريقة ممكنة. إذا شغفهم هو إعداد الطعام وأفضل خدمة يقدمونها هي التشيز برجر في 30 ثانية، وهذا دخل لهم فلوس. هذه الثلاث دوائر هي القنفذ حقت ماكدونالدز. طبعا القصة كيف وصلوا لهذا الشيء عظيمة، تقدر تتابعها في الفيلم، بس هي فعلا لب الرسالة. حتى أن جيم كولينز كان ملتقي بواحد من الرؤساء التنفيذيين لشركة والجرين، طبعا والجرين كانت شركة صيدليات ناجحة، قالوا حنا يا عمي ما نقدر ننافس في هذا المجال وما نبغى صيدليات كبيرة ناجحة، نبغى نركز على صيدليات صغيرة ومريحة نثرها في الحارة نثر. فيقول أنت تدخل حارة نصف قطرها كيلو ونص، تخيل تلقى فيها 9 فروع. يقول هذه الحارة موجودة في سان فرانسيسكو، 9 فروع في دائرة نصف قطرها كيلو ونص، شيء مو طبيعي. يقول كنت جالس مع كورك والجرين الرئيس التنفيذي لسنوات التحول، فيقول أزعجته يا أستاذ والجرين علمني بالله كيف نجحته، بالله عطني الأسباب، بالله علمني وش السر. يقول حامد كبدة مني، قام رد عليه قال اسمعني، hey look it wasn't that complicated once we got the concept we moved forward. اسمع اسمع ترى ما كان الموضوع معقد يعني زي ما أنت تتصور، بمجرد ما أدركنا المفهوم أمضينا قدما، بس عرفنا أن قوتنا في الصيدليات المريحة وأننا لازم ننشرها، وبدال ما يكون الربح لكل فرع يكون الربح لكل عميل، بس نثرنا الصيدليات الصغيرة ورفعنا تجربة العميل بس. يقول بعض الفروع اللي كانت جدا ناجحة كانت تكلفة إغلاق هذاك الفرع تصل إلى $1,000,000. تخيل إنك تقفل فرع $1,000,000 عشان تفتح فرعين 3 فروع صغيرة جديدة ما يعرفها أحد. فقصة والجرين عظيمة، وترى احتمال نسوي لها حلقة كاملة كاملة في المستقبل، بس هذه هي الفكرة. عشان يكون تفكيرك منضبط واجه الحقائق، تعرف على نقاط قوتك الحقيقية واعرف نقاط ضعفك الحقيقية، اعرف المجالات اللي ستنجح فيها والمجالات اللي فعلا لن تنافس عليها، اعرف هذه الحقائق وواجهها وتقبلها. بعد كذا أجب على تلك الثلاث أسئلة، ونقطة التقاطع في هذه الثلاث دوائر هي القنفذ حقك. بمجرد ما تعرفه وتوصل له ركز عليه وحط حيلك كله فيه. هذه سرين من الأسرار اللي جعلت الشركات تتحول من جيدة إلى عظيمة. قفلت مصانع، قفلت فروع، ألغت خدمات، استغنت عن استحواذات، سوت أشياء كثيرة من أجل أن تركز على شيء واحد تجعل منه عظيما. تذكر يا صديقي الجميل، الثعلب يعرف أشياء كثيرة والقنفذ يعرف شيئا واحدا كبيرا. تذكر القصة اللي كلمتك عنها زمان، القرية اللي كانت موجودة في إحدى الدول وما كانت واصلتها موية. سكان القرية عشان يحصلون على الموية أقرب مصدر لهم كان يبعد ساعة روحة وساعة رجعة، فاجتمعوا سكان القرية وقالوا لازم نكلف شخصين على الأقل يقومون بهذا الدور ويغذون القرية كاملة بالموية، وفي المقابل مقابل مجهوداتهم راح نسمح لهم يبيعون الموية. بمنتهى البساطة يعني قلنا نقول ان هذول الشخصين راح يقدمون خدمة لهذه القرية او لسكان هذه القرية، ومقابل هذه الخدمة يحصلون على فلوس. بزنس يا صديق الجميل، بزنس. فاجتمعوا سكان القرية وفعلا عينوا شخصين وقالوا تبدأون العمل من بكرة. اللي حصل انه الساعة 5 الفجر صحى الشخص الاول واخذ 2 من اولاده معه، وكان كل واحد منهم شايل سطل موية، وطلعوا مع مطلع الفجر عبوا سطول ورجعوا للقرية ثاني مرة وبدوا يبيعون تقريبا على الساعة 7. خلصت الموية او نفدت بالدال بالفصيح ورجعوا ياخذون ردود اخرى، واستمرت العملية هكذا ذهابا وعودة، يعبون سطول يرجعون يبيعونها، يعبون سطول يرجعون يبيعونها. سكان القرية كانوا يدورون الشخص الثاني ما لقوه، عدى اليوم الاول، جاء اليوم الثاني تكررت نفس العملية. قام هذا الرجل واثنين من أولاده وانطلقوا مع الفجر لمصدر المياه، عبوا سطول ورجعوا يبيعونها، وتكرر نفس اللي حصل في اليوم الأول في اليوم الثاني. الشخص الثاني المسؤول عن تغذية القرية بالمياه ما يدرون وينه ولا يعرفون عنه أي شيء. وعد اليوم الثالث والرابع والخامس. بعد الأسبوع الأول قرر الرجل اللي دائما يقوم مع أولاده أنه يوظف كم شخص زيادة، فكانوا ينطلقون الفجر بدل ما هو شخص واثنين من أولاده صار مجموعهم 7 أو 8، وتكررت هذه العملية يوم ورا يوم، أسبوع ورا أسبوع، والرجال هذاك مختفي تماما. أيوة طبعا الشخص اللي كان يقوم الفجر ويعبي سطول ويرجع كان جدا مبسوط لأن منافسه غائب عن الساحة، فكان جدا سعيد بالمردود المالي والأرباح اللي هو كان يحصلها. وبعد أكثر من 6 شهور أخيرا ظهر الشخص الثاني المسؤول عن تغذية القرية بالمياه. تخيل يا صديقي الجميل وش سوى؟ جاء عند سكان القرية وأعلن لهم في وسط النهار، قال أبشركم يا سكان القرية، خلال 6 شهور اللي راحت كنت أسعى جاهدا أنا وكم شخص معاي تعاونت معاهم عشان نغذي القرية بمياه جيدة ونظيفة ومصدر موثوق ولا ينقطع. اللي سويناه خلال 6 شهور أننا بنينا البنية التحتية لتغذية القرية بالمياه، فمددنا أنابيب موية وركبنا عليها فلاتر، تأكدنا من تصفية المياه وتأكدنا من مصدر المياه بأنه مصدر لا ينقطع، واليوم حنا عندنا مصدر للمياه نقدر نبيعه عليك في أي وقت انت تبغى، ما يحتاج تنتظر. وإذا حاب نمدد لك الموية حتى المنزل موجودة برضو هذه الخدمة. الناس يا صديقي الجميل هوب طارت على طول للتعامل مع الشخص الثاني. حرفياً من أول يوم ظهر في هذا الشخص كل عملاء الشخص الأول انتقلوا وصاروا عملاء للشخص الثاني. مصدر مياه لا ينقطع، موية توصلني لبيتي، موية نظيفة ومصدرها جداً جيد. في هذه القصة يا صديقي الجميل عبرة، عبرة عظيمة ممكن تفسر لك كل النصائح المالية وغير المالية اللي ممكن تسمعها في الحياة. أعطيك مثلاً مثال. تذكر لما شرحنا سلسلة الأب الغني والأب الفقير، كان يتكلم روبرت كيوساكي عن أنه لازم تستثمر في الأصول لا تستثمر في الدخل. قرأت لك كتاب لجراند كاردون في برنامج بوكافين، وكذلك هو كان يقول ركز على الأصول لا تركز على الدخل. أنت ممكن تسمع النصيحة هذه ربما تفهمها وربما ما تفهمها وربما تحس أنها مبالغة، بس خليني أشرح لك إياها بمنظور بسيط. من أول ما فتحت قناة اليوتيوب وبديت أنتشر تعرفت على يوتيوبرز ثانيين زملاء عمل يعني، فكنا لما نجي نتكلم كثير منهم يجد نفسه منحرج في أنه يشارك كم المبلغ اللي يحصل عليه من اليوتيوب شهريا. أنا عن نفسي دائما كنت واضح معك حتى من البداية، فلما يسألوني مثلا اليوم ناصر كم دخلك من اليوتيوب، أقول له والله شهريا يتراوح ما بين 7000 دولار إلى 10000 دولار. أغلبهم ينصدم، ليش قليل يا ناصر، تقدر تحصل مبالغ أكبر، تقدر تحصل مبالغ أكثر من كذا بكثير. أقولهم والله داري، فيقولون لي نزل مقاطع أكثر، نزل محتوى أكثر عشان يرتفع دخلك في اليوتيوب، فعل عندك سناب، فعل عندك إنستغرام، ليه ما تسوي إعلانات سناب، ليه ما تسوي إعلانات إنستغرام، راح تصير مليونير يا ناصر. أقولهم والله أنا عارف فعلا إني لو اتخذت هذا السبيل راح أوصل للمال بسرعة، بس أنا بالنسبة لي ما يهمني المال كثر ما يهمني مصدر هذا المال، كيف أنا حصلت عليه. هذا تقريبا المقصود باستثمر بالأصول لا تستثمر بالدخل. يعني مثلا واحد يا صديقي الجميل ممكن يكون عنده دخل سنوي يقدر بمليون ومئتين ريال، 100,000 كل شهر، بس علشان يحصل على هذه المليون ومئتين لازم يتعب كثير، يسافر مدن كثيرة ويسوي إعلانات كثيرة وينزل محتوى كثير ويقابل أشخاص كثير ويجتمع مع شركات كثير ويتعاون مع ناس كثير عشان يحصل على المليون ومئتين، وهذا ما فيه عيب أبدا، من جد وجد. لكن أنا بالنسبة لي لا، أنا أفرح بال100,000 في السنة. يا ساتر ما شاء الله المبلغ والله جميل، 100,000 في السنة تجيني وأنا قاعد على هذا الكرسي. أنا ما وصلت لهذا الشيء لليوم، وهذا الشيء اللي قاعد أحاول لي 3 أو 4 سنوات أني أوصل له، أنه يكون عندي شيء أملكه هو من نفسه يشتغل ويدخل علي 100,000 ريال سنويا وأنا قاعد. بالنسبة لي هنا يكمن قانون اللعبة، هذا هو قانون اللعبة يا صديقي الجميل. ما أنا يوم شرحت لك كتاب الأب الغني والأب الفقير وتكلمنا عن الدرس الأول أنه الأثرياء لا يعملون من أجل المال، المال يعمل من أجلهم، هذا بالضبط اللي أنا أبغاه، أنه كيف أنا أستثمر أموالي في شيء هو اللي يدخل علي مبلغ وأنا جالس على الأريكة. فلما تسمع نصيحة استثمر في الأصل لا تستثمر في الدخل، يعني لا تفرح بالمليون ولا المليونين اللي تجيك جراء عمل، لا، ركز على من أين أتت. هل هي من أسهم؟ هل هي من استثمارات؟ هل هي من مشروع؟ هل هي من عقار؟ هل هي من أرض؟ هذه هي الأصول اللي المفروض تفرح فيها. عشان كده روبرت كيوساكي يقول أنا فرحتي كانت لا توصف على أول عقار خدته وكان يدخل لي 1800 دولار في الشهر. يقول فرحتي كانت لا توصف لأنه عرف كيف يدخل 1800 دولار شهريا وهو قاعد على الأريكة. وهذا اللي حصل مع الشخصين، واحد منهم ركز على كيف يحصل على الدخل بأسرع طريقة ممكنة وأكبر دخل ممكن، والثاني ركز 6 شهور على بناء العملية المنظومة اللي راح تدر له كم هائل من الأموال بأريحية في المستقبل. هذا هو محور هذه الحلقة اليوم. اليوم أنا وياك راح نتعرف على الحدافة، وهي من أمتع المفاهيم، بل هي العمود الفقري أصلاً لمفهوم هذا الكتاب. جيم كولينز تكلم عن الحدافة، أنا أول مرة أسمع أصلاً بالحدافة، ما أدري وش الحدافة، بس عموماً اللي عرفت أنها هي عبارة عن قطعة اسطوانية. أنا شباب التصميم لا تصممون، أنا أبغى أحفز الخيال عند صديقي المشاهد، أوكي؟ فهي قطعة اسطوانية زي السي دي. دقيقة، يمكن مواليد الألفية ما يعرفون السي دي، بس هذا هو السي دي. أوكي يا مصممين طلعوا السي دي. نرجع للحدافة، فالحدافة هي قطعة معدنية ثقيلة، مو شرط تكون ثقيلة، بس هو يقول تخيل أنها قطعة ثقيلة جدا. ممتاز، يقول مثبتة على حديدة مثلا، وفي الطرف الثاني من الحديدة يوجد كفر سيارة، عجلة سيارة. جميل، جميل. قال لك الآن تخيل العملية الفيزيائية، لما تدف الكفر وتخليه يدور، الكفر راح يدور بشكل أسرع من الحدافة. يعني تخيل أنك تدف الكفر كده وتخليه يدور، بعدين الحدافة تاخذ وقت على بال ما تتحرك أصلا، وكل ما دفيت الكفر أسرع كل ما بدت الحدافة تدور بشكل أسرع. فعندما تستمر يا صديقي الجميل بالدف تبذل مجهود عظيم جدا، والحدافة يعني استجابتها تكون بطيئة بس في نهاية المطاف هي قاعدة تستجيب. فمع الوقت راح تأخذ الدورة الأولى، بعدين الثانية أسرع شوي، بعدين الثالثة أسرع شوي، بعدين الرابعة أسرع شوي، وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا لين تبدأ الحدافة يا صديقي الجميل تدور بشكل جدا سريع. الآن وزنها هذا راح يخلي عندها قوة تسارع أسرع بكثير من الكفر، وبعد كذا راح تصير هي اللي تسحب الكفر معاها من دون ما تؤدي أي جهد، ممكن حتى تخلي الكفر وهي اللي قاعدة تدور فيه. تخيل يا صديقي الجميل، هذا المثال الفيزيائي حقيقي وتقدر تشوفه في ورش السيارات اليوم. لكن إلى ماذا ترمز هذه الحدافة؟ قالك والله الكفر هو مجهوداتك داخل هذه الشركة أو مجهوداتك الشخصية، والحدافة هي النتائج. فالنتائج في بداية المجهود ممكن تكون جدا بطيئة، الأرقام تشوفها جدا قليلة، والله الناس قاعدة تكسب من مبيعاتها 100,000 200,000 500,000 في الشهر، أنت قاعد تجيب مبيعات 10,000 20,000 50,000 في الشهر، ما عندك مشكلة. فقط إذا كنت مركز على بناء العملية والمنظومة اللي في نهاية المطاف ستتسارع وتحقق لك نتائج جدا مبهرة. فإذا النتائج القليلة مو مشكلة إذا كنت أنت مركز على البناء، العملية، الآلة اللي قاعدة تجيب لي هذه النتائج أصلا. فمع الوقت اللي بيصير وشو يا صديقي الجميل، لأنك ركزت على المنظومة وركزت على تطبيق الأسرار الستة اللي موجودة في هذا الكتاب، مع الوقت بتصير منظومتك تقدر تنتج أكثر وتبيع أكثر وتحصل على أرباح أكثر، وبعد كذا تنعكس العملية، يصير مجهودك الصعب اللي في البداية يخف، وبأقل مجهود تفوق العالم أداء. هذا اللي صار مع ال 11 شركة اللي تكلمنا عنها في السلسلة. سنوات التحول اللي احنا تكلمنا عنها قال في داخلها طبقت الشركات 6 أسرار هي اللي صنعت هذا الفرق الهائل بعد ما بدأت الحدافة تدور. وش الست أسرار؟ قالك الست أسرار نقسمها إلى 3 مجموعات. أولا ركز على الأشخاص، أشخاص منضبطين، بعدين قال أفكار منضبطة، بعدين قال تنفيذ منضبط. الأشخاص المنضبطين قسمهم إلى قسمين، قائد جيد وأشخاص جيدون، تكلمنا عنها في الجزء الثاني والثالث إذا حاب ترجع تشوف. الفقرة الثانية أفكار منضبطة، وتكلمنا عنها في الحلقة اللي راحت وقسمها برضو إلى قسمين، واجه الحقائق المرة، اعرف نقاط قوتك واستخدم تفكير القنفذ، ركز على شيء واحد تكون مبدع فيه جدا. من أجمل المفاهيم اللي تكلمنا عنها صراحة في الحلقة اللي راحت. أما الجزء الأخير ألا وهو تنفيذ منضبط وقسمه إلى قسمين، التكنولوجيا، بس أنا قلت التكنولوجيا ما راح أشرح هذا الفصل. ليش؟ جيم كولينز يا عسل ألف هذا الكتاب سنة 1999 ونشره عام 2001، فما شاف التقنية اللي احنا عايشين فيها اليوم. فكلامه عن التقنية كان جميل بس كان مركز دائما على الإنترنت وبداية عصر الإنترنت، لا اليوم اختلفت اللعبة. فخل هذا الفصل على جنب، الفصل اللي قبله تكلم عن ثقافة الانضباط، وهذا هو الشيء الوحيد الزائد اللي بتكلم عنه في هذا الفيديو. لكن خلنا نركز على الحدافة. قالك بمنتهى البساطة هذه الست عناصر هي اللي لاحظنا أن الشركات الجيدة كانت تشتغل عليها فترة التحول وبعد كذا انفجرت إلى شركات عظيمة. والسر هذا هو ذكر في بداية الكتاب أنه ممكن تطبقه على شركتك وممكن تطبقه على حياتك الشخصية. أنا استغربت صراحة لما قال تقدر تطبق هذه المفاهيم على حياتك الشخصية، بس لما قرأت وتعمقت أكثر عرفت أنه فعلا هذه المفاهيم تقدر تطبقها عشان تنقل حياتك فعلا فعلا عشان تقدر تغيرها. يعني أنا أعطيك مثال، في الجزئية الأولى قال لك لازم يكون عندك أشخاص منضبطين، صح؟ أوكي، وقسمها لقسمين اتفقنا، قائد عظيم من المستوى الخامس وأشخاص مناسبون. فلما تسأل نفسك سؤال تقول كيف بالله أطبق فكرة قائد عظيم؟ أنا ما عندي قائد في حياتي الشخصية مثلا، ولا أحتاج قائد في حياتي الشخصية. أقول لك صح، تدري ليش؟ لأنه أنت القائد، أنت القائد يا صديقي الجميل. عشان كذا لازم تتعلم فعلا فعلا لازم تتعلم المهارات القيادية، لأن المهارات القيادية بتفيدك ترى في كل مكان على فكرة، يعني بتفيدك في حياتك الشخصية، في قيادة حياتك الشخصية أصلا، وبعدين بتفيدك في قيادة أسرتك. إذا أنت ناوي تكون أسرة وناوي أنك تنشئ أسرة عظيمة وحياتها جميلة ولها إسهامات عظيمة في المجتمع. القيادة بتفيدك هنا، وكذلك إذا تبغى تترقى في مناصب في حياتك المهنية لازم تكون عندك مهارات قيادية. والله يا صديقي الجميل، أنا لما كنت يعني زمان في الوظيفة أول سنواتي كنت أشوف في أشخاص معي في التيم فتاكين، مكائن شغل والله العظيم، وعلى مستوى الأخلاق خلوقين وعظيمين جدا. فكنت أقول أنا مثلا فلان الفلاني ليه ما يكون قائد فريق، أو ليه ما يكون مشرف، أو ممكن مثلا يكون مدير عمليات، أو مثلا مدير. مع الوقت طبعا علمتني الحياة أنه لا، القيادة تحتاج مهارات. ممكن يكون مديرك أقل منك معرفة في المجال، ولكنه أقوى منك معرفة في الإدارة وفي الشخصية، أفضل منك بكثير، قادر على أنه يقود منظومة من الأشخاص. وأنا ما أقول أن كل المدراء فنانين في القيادة، لا، على العكس، ترى أغلب المدراء يفتقر لخواص القيادة ومهارات القيادة، وعشان كذا أغلب المدراء مكروهين حرفيا. القادة العظماء دائما نشوفهم مدراء المدراء أو مدراء مدراء المدراء، هذولي في الغالب قادة عظماء خصوصا في الكائنات الكبيرة. عشان كده احيانا ممكن مثلا تلاحظ مديرك متعجرف جدا، شايف نفسه فوق، ولما تقابل مدير مدير مدير مديرك تلاحظ انه في قمة التواضع وانسان جدا عظيم حرفيا. يعني تقول له هلاك اللي المفروض يكون له حق على الاقل يكون يصيبه غرور او جزء من الغرور، ولو ان الغرور شين يعني، بس انت شايف نفسك على ايش بالضبط يا صديقي الجميل. فمهارات القيادة بتفيدك انت القائد، وبتفيدك في كل مكان، بتفيدك في حياتك الشخصية مع اسرتك في البيت، بتفيدك في حياتك المهنية، بتفيدك حتى في مشروعك. فلما تيجي تطبق هذا المفهوم تقدر تطبقه على حياتك الشخصية فعلا. ولما تقول النقطة الثانية، أشخاص مناسبون أو منضبطون، هذا محيطك، محيطك الناس اللي انت تجالسها يا صديقي الجميل. في ناس تسعى لبناء علاقاتها. أنا واحد من أخوي عزام سولفت لك عنه كثير، عزام جاني قال ناصر ليش ما تروح تشترك في فتنس تايم اللي موجود في الحي الفلاني واللي يعتبر غالي وبعيد عني مرة. فقلت له عزام نادي أنا أبغاه يكون قريب، أقرب شيء لي يعني، وش وديني هناك؟ قال يا ناصر علاقات، هناك ستجد أشخاص بتتعرف عليهم بيفيدونك جدا في حياتك العملية. قلت ها والله صادق. فعزام من الأشخاص اللي يستثمر في علاقاته، يستثمر في محيطه، واضح يعني يحرص على جودة الناس اللي حوله، فهذول هم الأشخاص المناسبين. وصف اسمعني إذا للحين ما اقتنعت أن الأشخاص اللي انت تجالسهم وتماشيهم وتقضي معظم وقتك معاهم يأثرون في حياتك بشكل مباشر أو غير مباشر، أحب أبشرك بأنه بيجي يوم سيعطيك الزمن صفعة الإدراك، وبتصحصح بعد ما يفوت الأوان، وبتقول إيه والله كانوا مؤثرين علي، سواء كنت منتبه لهذا الشيء أو ماني منتبه لهذا الشيء. احرص على بناء علاقات جيدة. ناصر من وين أبني علاقات جيدة؟ حبيبي المؤتمرات اللي تصير عندنا مثلا في الرياض هنا أو في السعودية بشكل عام، المؤتمرات العالمية هذه، ظنك ليش يعني بالله جايبين مؤتمر وجاي الشركات وجايين أشخاص يروحون يزورون هذا المؤتمر على إيش يعني؟ شو يعني كذا يلا انبسطوا؟ لا، هي بيئة للعلاقات، بيئة تروح تصافح فيها الناس وتتعرف على الناس وتتعرف على الجهات وتتعرف على الشركات. هذه هي البيئات اللي ممكن تختلط فيها مع ناس جيدين وتتعرف عليهم. عاد إذا قلت لي والله يا ناصر أنا أروح والله الأماكن هذه بس ما أعرف أكون علاقات، أقولك رح احضر دورات في فن التواصل مع العلاقات الإنسانية. مهارات التواصل أو الكوميونيكيشن سكيلز جدا مهمة. شوف ما أبغى أستطرد عن الموضوع أكثر من كذا، خلاص تكلمنا واجد أوكي، جدا مهمة أرجوك صحصح. فعموما هذه المفاهيم تقدر تطبقها على حياتك، تجي عند الفكر المنضبط نفس الحكاية، تقدر تطبقها على حياتك، تتعرف على الأشياء اللي ممكن فعلا تكون أنت فيها الأفضل في هذا المجال أو من الأفضل في هذا المجال، وتركز عليها طول عمرك، تحط جام تركيزك في هذا الشيء. مفاهيم تقدر تطبقها على شركاتك وتقدر تطبقها على نفسك. نجي عند أخيرا يعني الجزء الثالث والأخير من الحدافة، قالك إذا اكتمل الجزء الأول واكتمل الجزء الثاني نجي عند ثقافة الانضباط. اسمع هذا الكلام الجميل جدا، واحدة من خطب الجمعة قال فيها الخطيب أنه إحنا مشكلتنا أننا نحضر خطب الجمعة دائما، وغالبا نعرف كثير من الأشياء اللي موجودة فيها، والغرض منها التذكير أصلا، وأيضا نتعلم كثير من الأشياء والمعلومات الدينية ثقافية اللي إذا انعكست علينا وطبقناها ستغير حياتنا. قال لكن وين مشكلتنا؟ مشكلتنا أننا ما نطبقها. فأنا قلت أوكي ليش ما نطبقها؟ قام جاوبني هو، قال لأننا لا نحول خطب الجمعة إلى ثقافة. أعجبني الجواب بس ما فهمت الصراحة، يعني كيف نحول خطب الجمعة إلى ثقافة؟ طبعا الخطيب الله يجزاه خير طلع من هذا الاستطراد ورجع كمل في موضوع الخطبة. فطلعت أنا أبغى أعرف يعني إيش ثقافة أصلاً. وقتها أنا كنت تقريباً في الثانوي ما كنت أعرف وش هي ثقافة. ذاك الوقت صراحة ما كنت أقرأ بس رحت أقرأ عشان أعرف يعني إيش ثقافة. وأبحث يمين وأبحث يسار وما شاء الله تعاريف كثيرة للثقافة. وبعد مدة مدة مدة من الزمن سنوات تقريباً يعني يمكن عدى على الموضوع 6-7 سنوات بعدها عرفت وش يقصد هذاك الخطيب. شلون اتضح لي هو وش يقصد؟ لما عرفت ما لا تعني ثقافة. في ناس كثير تعرف الثقافة تعريفات جدا مختلفة. أنا التعريف الأقرب إلى قلبي واللي أحبه أن الثقافة هي مجموعة من المبادئ والقيم والعادات والتقاليد والسلوكيات والعقل الجمعي الذي تراكم عبر الزمن وأصبح يشكل الهوية لمجموعة من الأشخاص. هذه الثقافة، ويدخل في ذلك الدين والمظهر. فعلى سبيل المثال لما أقول لك ثقافة اليابان معناته أنه لما تسافر اليابان ستجد أن شعب اليابان معظمه يتفق على سلوكيات معينة ومبادئ وقيم معينة ودين معين ومظهر معين. راح تلاحظ أنه معظم أهل اليابان يتفقون على هذه الأشياء، هذه ثقافة. فعلى سبيل المثال يا صديقي الجميل، الياباني إنسان نظيف، والنظافة بالنسبة للفرد الياباني هي ثقافة وليست مجرد تطبيق. يعني إيش الكلام هذا؟ أنا أقول لك، في واحدة من الحلقات الأستاذ القدير جدا أحمد الشقيري، وكانت من سلسلة خواطر 5 اللي سافر فيها إلى اليابان، جاب لقطة لمجموعة من الشباب اليابانيين كانوا جالسين كذا متجمعين على كرسي في حديقة عامة. كانت في بنت تاكل بطاطس، بطاطس مقلي، فطاح منها البطاطس. أنا ما أتذكر هي بنت ولا ولد، لكن عموما طاح البطاطس. ركز معي ركز معي، اللي حصل قد يبدو لك عادي لكن أنا بشوفه بالنسبة لي عظيم. اللي نزل ينظف البطاطس مو الشخص اللي طاح منه فقط، لا، أغلب المجموعة نزلت في نفس اللحظة اللي طاح فيها البطاطس وقعدت تلمه. شوف بقولك شيء بعيدها لك، ممكن تقول ناصر بديهي يعني وش الجديد؟ لا يا صديقي الجميل، اللقطة عظيمة عظيمة، وعشان كذا الأستاذ أحمد الشقيري اختار يحطها في الحلقة. عظيمة اللقطة، كون أنك تكون واقف عند شخص يأكل بطاطس ولا طاح البطاطس حقه أنت واللي حولك كلكم تنزلون تنظفون، هذا معناته أن النظافة ثقافة. حنا الحمد لله فلو طال العربية عندنا حفظ النعمة ثقافة، فلو انكبت نعمة على الأرض ننزل ونلمها. بس لو طاح مثلا خلنا نقول مثلا مجموعة أوراق كذا، غالبا بيلمها صاحبها أو الأشخاص اللي بالنسبة لهم معتادين على أن مكانهم يكون نظيف، غرفتهم تكون نظيفة، بيتهم يكون نظيف، سيارته تكون نظيفة لأنه هو نظيف، غالبا بينزل وبيلمها. ففي اليابان يا صديقي الجميل النظافة ثقافة. ثقافة تعني أنه ما أحتاج قانون يجي يفرض علي عقوبة إذا ما نزلت لميت الله يكرمك المهملات من الأرض، ما أحتاج قانون يجي يفرض علي، أنا بالنسبة لي نظيف والنظافة ثقافة. عكس وين؟ سنغافورة، وغطاها الأستاذ أحمد الشقيري في أكثر من جزء. سنغافورة عقوبات، كل شيء عليه عقوبة، فالناس ملتزمة بالنظام لكن ثقافتهم فيها خلل. فأنت يا صديقي الجميل يقول لك تقدر تفرض الانضباط وتقدر تجعله ثقافة، وهذا ما وجدناه في الشركات التي تحولت من جيدة إلى عظيمة. قال كانوا منضبطين في تنفيذ كل شيء يدور في الشركة كثقافة وليس كاضطهاد وفرض. كانت الناس تحضر في الوقت وتطلع في الوقت لأنها ثقافة مو لأنهم سيعاقبون على ذلك. كان الأشخاص يؤدون مهامهم على أكمل وجه لأنها ثقافة، ثقافة الإتقان في العمل، مو لأنه في مدير راح يزعل علي إذا ما طبقت شغلي صح، لا، كان عندهم هذا الحس. وقس على ذلك أمور كثيرة، قال لك ولن يتحقق هذا الشيء إن لم يكن هناك أشخاص مناسبون في النقطة الأولى أصلا، وقائد من المستوى الخامس، قائد يفعل اللي يمليه عليهم. لما يقول لهم احضروا في الوقت واطلعوا في الوقت هو يحضر أصلا قبلهم ويطلع بعدهم، هذا هو القائد العظيم. لما يقول لهم اتقنوا عملكم هو أصلا يكون أتقن عمله. لما يقول اشتغلوا كثير هو يكون أكثر من يشتغل فيهم. هاي ثقافة يا صديقي الجميل، ثقافة. فيقول لك هذا هو العنصر الأخير في الحدافة. إذا ركزت على هذه 6 عناصر وبنيتها بشكل جدا جدا جيد، وعادي لو استغرق منك الموضوع 1-2-3-4-5-6-7 سنوات، بس وقت ما الحدافة تدور ستأخذ لك العجلة يا صديقي الجميل إلى طفرة من النمو وطفرة من العوائد لا تكاد توصف. ناصر كم دخلك اليوم اليوتيوب؟ 10,000 دولار، ما عندي أي مشكلة. ناصر كم تنزل مقطع في القناة؟ قاعد أنزل 20-25 مقطع في السنة تقريبا خلال 4 سنوات اللي راحت. ليه؟ لاني كنت مركز على كيف ابني منظومه تنتج حلقات دوباميكافين سواء بوجود ناصر ولا بدونه. الحمد لله اليوم بشرتكم ان سنه 2025 مختلفه. اليوم عندنا الحمد لله مجموعه من الاشخاص العظيم، والله العظيم اني صدق مهما مدحته وما ادري بيشوفون هذا المقطع اني لا اوفيهم قدرهم، والله العظيم هم بفضل الله سبحانه وتعالى اللي شايلين الحين كل اعباء الشركه على اكتافهم، كل مهام دوباميكافين تقف على اكتافهم عشان يسمحوا لي اقرا اكثر واصور اكثر وننتج حلقه كل اسبوع. وهذا اللي صاير من بدينا 2025 وحنا ننزل حلقه كل اسبوع الحمد لله بمنتهى الالتزام، وان شاء الله الله يقدرنا نلتزم على ذلك، طبعا باستثناء رمضان لاني انا معتاد انه رمضان ما انزل فيه شيء، يمكن نغير راينا السنه هذه لكن غالبا رمضان ما في شيء. صديقي جميل، هذه الحلقه اصلا عموما يمكن تشوفها في رمضان لكن هذه يمكن تقريبا اخر حلقه، ممكن اغير رايي ما ادري، لكن عموما اللي كنا نسويه 4 سنوات ورا اوكي دخلنا ممكن قليل عادي، بس احنا قاعدين نركز على المنظومه بشكل اوعي. قبل نقرا هذا الكتاب قاعدين نركز على العمليه، كيف نشكل منظومه قادره على انتاج اكبر قدر ممكن من المحتوى النافع والممتع للناس. فقريبا يا صديقي الجميل راح يرجع لك برنامج جديد، يعني بيصير عندنا برنامجين بتشوف وجهي مرتين في الاسبوع. خلاص انا ما ابغى احرق المفاجات، لكن عموما سترى ماذا ستفعل الحدافة. لا أبشرك لسه ما بعد لا نزال حنا في مراحل إيش التحول، لكن اللي بوصل لك وخلاصة وعصارة هذا الكتاب إنه في 6 مبادئ تقدر تطبقها في شركاتك وفي مشاريعك وعلى حياتك الشخصية. 2، لا تفرح بالنتائج السريعة حتى لو كانت عظيمة، ركز على مصدر هذه النتائج، هل هو مصدر مستدام ولا مصدر ممكن ينقطع؟ أنت اليوم مشهور تقدر تدخل دخل عالي وعظيم عشان الإعلانات وعشان المقاطع والدنيا، طب بعدين يا ناصر نجمك سينطفي في نهاية المطاف زي ما حصل مع مايك تايسون، انطفى نجمه ومع السلامة ما عاد صارت عنده ملايين بل أفلس وأصبح مديون. تعال خذ مايكل جوردن في المقابل، استفاد من فترات الشهرة حقته لكنه كان يبني شيء ومنظومة في الخفاء، عشان كذا لا يزال هو مليونير إلى هذا اليوم، لأن في نظام قاعد يدر عليه دخل وثروته لا تزال إلى اليوم تقدر ب3.5 مليار دولار. أنت نفس الحكاية، دائما ركز على حدافتك، لا تستعجل على الوظائف، لا تستعجل على الترقيات، لا تستعجل عليها عادي، بشرط انك قاعد تبني نفسك من الداخل. عندك الجزء الانساني قيادة وتعلم مهارات القيادة وتعلم مهارات التواصل تقدر تحضرها، رح ادخل ماستري بتلقى 10 دورات في هذا الموضوع والله العظيم بتفيدك، وربما تلقى عروض عندهم اليوم، واذا ما لقيت عروض هذا خصم دوباميكافين، يلا خذ هذا خصم مننا، رح وتعلم تستفيد. الجزء الثاني علاقات، حاول تطور علاقاتك وتبنيها اليوم. تجي عند النقطة الثالثة والرابعة التفكير، ابن تفكيرك، طور معلوماتك، طور مهاراتك، لا تتوقف عن التعلم ابدا. لذلك دائما اقول لك اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ يا صديقي الجميل، لا تتوقف عن التعلم أبدا. الجزء الخامس والسادس، السادس تقني خله، مع أنه لا يقدر أقول لك تعلم الذكاء الاصطناعي وتعلم كل شيء يخص التقنية الحديثة، ولكن المهم أن يكون عندك ثقافة انضباط. وهو قال جملة جميلة جدا جيم كولينز، قال عشان تكون منضبط ابدأ بالأشياء التي يجب أن تتوقف عنها. قال من هنا يجي الانضباط، الانضباط ما يجي بأنك تقول بسوي 1 2 3 4، لا، يقول الانضباط يبدأ من انك تقول المفروض اتوقف عن فعل 1 2 3 4. ركز على هذه الحدافة فترة من الزمن والنتائج ستأتي تبعا لذلك. كتاب كان من اجمل الكتب صراحة، انا بالنسبة لي من اجمل اجمل اجمل ما قرأت، وصدقني لما تقراه تراه اجمل بكثير من هذا الشرح، لان كله عبارة عن قصص قصص قصص قصص، بس انا لا يسعني الوقت في ذكرها. فاذا تعرف شخص ممكن يستفيد من هذه السلسلة ارجوك شاركها معه، او على الاقل شارك معه هذا المقطع، انا اتوقع انه بيفيده كثير. واذا اعجبتك الجرعة عطنا عليها لايك يا صديقي الجميل، وبهنا تكون انتهت جرعة الدوباميكافين لهذا اليوم. الى ان القاك الاسبوع القادم بجرعة اجمل وافضل ان شاء الله، مو الاسبوع القادم صح في رمضان، ما ادري يمكن ما ندري، المهم نلقاك بجرعة أجمل وأفضل. شكرا لحسن الاستماع، وشكرا دائما على وقتك الذي لا يقدر بثمن. سلام.